ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، في المحاضرة السابقة نبهت على قضية وحدة العمل وعلى مفهوم الشعر، وأن الشعر تشكيل لغوي، وأن القصيدة في الحقيقة لا تنفصل مكوناتها. طيب، هناك قضية لابد أن أبدأ بها هذه المحاضرة كذلك وأن أنبه إليها، وهي هذا ينتج عنه، يصدر عنه أو يترتب عليه شيء آخر حول ما يسمى بقضية الشكل والمضمون اللي بيدرسوا المدرسون الآداب الغربية وكانوا في الكليات العربية وكذا، يسمى بالشكل والمضمون أو قضية اللفظ والمعنى عند ابن قتيبة في كتابه، في مقدمة كتابه الشعر والشعراء وكذا، قضية اللفظ والمعنى، وهناك كتب مؤلفة في هذه القضية. على هذا المفهوم من الشعر، مما كان ينبغي ننبه إليه في المحاضرة الماضية، على هذا المفهوم للشعر لا يوجد ما يسمى بالشكل والمضمون. الشكل هو المضمون، لا يمكن أن تتصور الشكل خارجا عن المضمون. ما الشكل هو المضمون؟ الشكل هو التشكيل اللغوي، التركيب النحوي، الصياغات. المضمون هو مضمون المعاني التي فيها، ويدخل في الشكل أيضا ماذا؟ الوزن والقافية، هذا كله شكل. فقولون البعض يهتم بالدراسة الشكلية للشعر وينظرون إلى كذا وينظرون إلى كذا، وحتى من هنا سميت المدرسة الشكلية التي صارت البنائية بعد ذلك، الشكلانية أو الشكليين الجدد، حتى بعد ذلك الشكليين الجدد، مدرسة النقاد والنقد الحديث بيسمى أيضا بالشكليين الجدد، مدرسة تي إس إليوت وكلينت بروكس وهؤلاء، فبيسمى بالشكليين أيضا أو الشكل. لماذا؟ لأنهم يهتمون بالشكل، هم لا يعترفون بالفصل بين الشكل والمضمون، وهذا عندنا كذلك. إذا قلت إذا قلت في القصيدة إنها تشكيل لغوي، وإن كل المكونات في القصيدة تتفاعل مع بعضها ويؤثر بعضها في بعض، فلا يمكنك أن تفصل الشكل عن المضمون. طيب، ما إذن قضية اللفظ والمعنى؟ هناك قضية تسمى قضية اللفظ والمعنى فعلا، يعني بعض الأبيات ترى شخصا كابن قتيبة يقول وهذه معناها حسن ولفظها رديء، هذه معناها رديء ولفظها حسن. ما المقصود من جودة النص دون أو جودة اللفظ دون المعنى والمعنى دون اللفظ؟ المعنى هنا، كلمة المعنى هنا سيختلف معناها. هل أنت تريد معنى القصيدة بمعنى كل ما تستفيده من قراءتك للقصيدة، كل ما تبثه وتشعه القصيدة في نفسك؟ هنا لا يختلف اللفظ عن الشكل، الشكل هو اللفظ، أو لا يختلف الشكل عن المعنى أو الشكل عن المضمون، الشكل هو المضمون والمضمون هو الشكل، المعنى هو اللفظ واللفظ هو المعنى. لا يمكن هنا أن تقول هذه لفظة خشنة لكن معناها جيد، لا، لحظة، لحظة، لا يمكن أن تقول هذه اللفظة معناها جيد لكن اللفظة خشنة، كان ينبغي أن يأتي لهذا المعنى بلفظ، لا لا، لأن المعنى الشعري من اللفظة الخشنة خشن أيضا، لأن الذي تأخذه من اللفظة أصل معناها مع الخشونة، مع الخشونة، فهمتم؟ أنا استفدت أصل المعنى مع الخشونة، كل هذا اندمج ومزج وصار شيئا واحدا لا ينفصل، هو ما أخذه من القصيدة، فهمتم؟ طيب، إذن ما المراد هنا حينما يقال المعنى؟ حينما نظرت في هذا الأمر وتتبعت أو تأملت في هذه المسألة، وجدت أنهم يقصدون بالمعنى شيئا من اثنين، إما أنهم يقصدون الباب الذي يأتي عليه الغرض أو يأتي عليه القصيدة، يعني يقصدون الغرض العام، وهذا ليس هو المعنى الذي يؤخذ من القصيدة، لأن الأغراض في النهاية خمسة أغراض، ستة أغراض، سبعة أغراض، تستطيع أن تلخصها في بعضهم. قال في النهاية كقدامة بن جعفر، أورد هذا في كتابه نقد الشعر، قال، وهذا كتاب مبني على الطريقة المنطقية في الشعر، هو يعتبر انعكاسا لكتاب أرسطو، يقول بعضهم في النهاية أرجع كل أبواب الشعر إلى المدح والهجاء بس، خلاص هتقولي رثاء مدح، غزل مدح، هجاء هجاء، طيب فخر في الحرب مدح لنفسك، هجاء لعدوك. بعضهم أرجعه إلى مدح وهجاء وانتهى. شوف أبواب عريضة كيف أبواب، هذا ليس هو المعنى المراد في الذي نتكلم فيه، في حينما نتكلم عن قصيدة بعينها. ويفصلون بين النص والمعنى هنا أو بين اللفظ والمعنى ليقولوا لك ما اللائق بهذا الباب لتكون القصيدة في كمالها وتمامها، لتكون القصيدة عالية جيدة. يعني إذا كنت تغازل فينبغي أن تنتقي الألفاظ الرقيقة، الألفاظ الكذا، ينبغي أن تتجنب الكلام في كذا. في النهاية لو جئت بألفاظ غليظة لن تخرج القصيدة عن أن تكون غزلا، لكن قد يكون غزلا رديئا. لماذا؟ ليس لأنك جئت بألفاظ غليظة مع كون الكلام جميل، لا، لأنك جئت في باب الغزل بمعنى أقل في الجودة وجعلت المعنى نفسه خاشنا. يعني العمل كله شكلا ومضمونا نزل في هذا الباب. وإذا كنت تتكلم في هذا الباب الذي هو هذا الباب العريض من المعنى الذي هو الغزل، ينبغي أن تأتي بالألفاظ الرقيقة، يعني المعاني الرقيقة. وهذا هو معنى قول الجاحظ: المعاني ملقاة في الطريق، وإنما العبرة بالألفاظ. يعني العبرة بصياغة الشعر صياغة مستقلة. وأما أصل المعاني فكما هو قال، هو قال يعرفها البدوي والحضري والعجمي والعربي، كله يعرفها. هل معاني القصائد هذه يعرفها كل أحد، والفصيح وغير الفصيح والعجمي؟ لا طبعا، لكن يقصد أصول المعاني. والعبرة باللفظ يقصد اللفظ المفرد هكذا. العبرة باللفظ يعني الألفاظ والتراكيب التي تشكلت منها القصيدة. هذه ألفاظ، هذه ألفاظ، هذه الآن ألفاظ، هذا تشكيل لغوي، هو نفس المعنى. ولهذا عبد القاهر في دلال الإعجاز يقول كلمة جميلة جدا، يقول: لا يوجد في الحقيقة ما يقال، أو لا تصح هذه العبارة في الحقيقة، أن هذا البيت في معنى هذا البيت. قال: لا يكون البيت في معنى البيت إلا إذا تطابق البيتان. لأنه يقصد أي معنى؟ يقصد أي معنى؟ المعنى الخاص بهذا البيت في هذا السياق. لن يكون بيت في معنى بيت إلا إذا كان هو هو. ونفس هذا البيت، إذا وضعت البيت في قصيدة وضعت الآخر في قصيدة اختلف المعنى. تجربة: قال امرؤ القيس في المعلقة: وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسا وتجلدي وتجملي. صح؟ طيب ماذا قال طرفة؟ وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسا وتجملي وتجلدي. واضح؟ في المعلقة. أتى بها في البيت الثاني، ماذا فعل امرؤ القيس؟ قال: قفا نبكي من ذكرى حبيب، ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول في حوملي فتوضح. ركزوا في قفا، علقوا أذهانكم بقفا. فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها، لما نسجتها من جنوب وشمألي، ترى بعر أرآم في عرصاتها وقيعانها، كأنه حب فلفلي، كأني غداة البين يوم تحملوا، لدى سمرات الحي ناقف حنظلي. وقوفا بها صحبي علي مطيا. كلمة وقوفا هنا تحملت بماذا؟ أولا جاءت مصدرا لقفة التي في الأول بعد هذا الفصل، وكلمة وقوفا فيها هي قوله، فيها هذا المعنى الذي أقوله الآن، كأنه يقول لك وأنا ما زلت متعلقا بالوقوف، فبعد كل هذا الفصل قف وقوفا كوقوف غالي. صح؟ طب ماذا فعل طرفه؟ لخولة أطلال ببرقة تهمدي، تلوح كباقي الوشم في ظاهر يدي، وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسا وتجلدي. نص آخر ليس فقط لأجل القافية، بل نص آخر أيضا لأجل، حتى لو افترضت نفس البيت نفس القافية أو الروي، هو نص آخر. أولا لم يأتي بها بعد هذا الفصل، لم يأتي بها لمصدر صريح مذكور أو لفعل أو مصدرا لفعل صريح مذكور يفصل بينه بكل هذه الأبيات. واضح؟ وشيء آخر، أتى بها بعدما علم الناس بيت امرئ القيس، فنفس هذا البيت عنده يقول لك أنا آتي به مثلا. هو لما أتى بيبدأ بيخدع الناس، أتى به تمثلا. يا إخوة لو قرأتم ابن رشوق تمثلا، يعني كالمثل، لو في مثل كده منتشر وسط الناس وأنا جبت المثل وحطته في الشعر بتاعي، أنا كده بقول لك ده مثل. فطرف هنا قال لك أنا استعملت مثلا مشكلا أو عبارة عن بيت مشهور، أنا استعملت هذا الكلام للقيس من باب المثل. ولذلك وقع الخلاف في الاقتباسات القرآنية في الشعر، تجوز أو لا تجوز، تقرأ أو لا تقرأ. إذا جئت بها متمثلا على أنها قرآن، لا على أنك تحلي كلامك، على أنها نص من النص، على أنك تمثل بها، ليس على أنها من الكلام، لا على أنك تتمثل بها كأنك تقول قال الله تعالى، تأتي به بنية المثل. رأيتم الاختلاف بين الموضوعين؟ فلا يطابق البيت البيت أبدا في نصين مختلفين. يطابقه متى؟ إذا كان النص هو النص منفصلين هكذا، إذا لم تراعي حال الشاعر أصلا ومراده من التفسير. مفيش كلام زي كلام، هي شفرات، انتهينا. هذا هو المعنى الأول للمعنى حينما يقولون اللفظ والمعنى. المعنى الآخر حين يتكلمون، وهذا يكثر حينما تجد الشخص يتكلم، وهذا في ابن قتيبة، تراه ابن قتيبة شيخ، حينما ترى الشخص له ميل شرعي أو ديني يتكلم على المعنى الحسن والرديء من جهة الشرع والأخلاق، فيفصل بين اللفظ والمعنى. حينما يقول لك والله اللفظ هنا جميل، هو يقصد في الحقيقة اللفظ مع المعنى الذي فيه اللفظ أصلا، يعني التشكيل اللغوي، لكن المعنى قبيح، يعني توصيف المعنى على ميزان الدين والشريعة، لكن مجموع المعنى واللفظ، المعنى الخاص للنص واللفظ جميل. فهمتم؟ هذا عند ابن قتيبة بدرجة ما أيضا يميل إلى، يعني يقول لك هذا بيت جميل في كذا، ولكن معناه قبيح إذا خالف الخلق أو كذا أو كذا، معناه قبيح من أي جهة؟ هذا هو من جهة الشرع أو الدين أو الأخلاق، لكن هو يقصد معنى اللفظ جيد، يعني اللفظ يعني البيت كله على بعضه، اللفظ بمعناه الخاص. فهمتم؟ نعم. طيب، كان لابد من توضيحي هذه النقطة، الفصل بين اللفظ والمعنى، أو كما يقولون الشكل والمضمون بالاصطلاح الحادث، يعني لا فصل بين الشكل والمضمون، لا فصل بين الشكل والمضمون. حينما ترون شخصا يقول يمكنك أن تصوغ نفسك، وهذا قاله العقاد رحمه الله، هو كلامهم يعني مغرق في الغلط، قال اللفظ الأدبي الجيد هو الذي يمكنك أن تصوغه في لغة أخرى، أو أن تحول القصيدة إلى مقالة أو كذا أو كذا، دون أن يتغير من المعنى أو من جمال المعنى شيء. هنا يفصل الشكل عن المضمون، هنا الرومانتيكية التي هي جذور العقاد وعبد الرحمن شكري والمزيني. لماذا؟ المعنى، اللفظ مش مهم بكل لغات العالم، ولذلك عندهم ما يسمى بوحدة اللفظ وبوحدة الأدب ووحدة، نعم هناك وحدة في الأدب وكل شيء، لكن من قال لك إن اللغة لا، إن نفس اللغة عند أقوام، وإن التركيبة النحوية عند أقوام، وإن الوزن الذي يدخل وهو ليس موجود أصلا خارج وجودا مستقلا، كل هذا لا يؤثر في نفس المعنى أصلا. مستحيل أن تنثر قصيدة وتبقى كما هي. أفقدتني أول شيء، أنا كنت بعيط، كنت بدندن معك، كنت أتكلم بعبارات متسقة متزنة، كل عبارة منقسمة إلى قسمين متوازيين متزنين متساويين، وكانت تسيطر على قصيدتي أو على بكائي وعلى كلامي، كانت تسيطر أو كان يسيطر روحا خاصا مأخوذ من النغمة وسرعة الحركات والسكنات والتوالي مع نوع القافية أو حرف الروي. طبعا طبعا عكسها لكم عشان تشوفوا انتوا القصيدة، اهي القصيدة، اهي الأوزان والقافية التي تربط الأوزان، كما في الصورة الفواصل القريبة، إما أن تكون حروفا قريبة أو حروف مطابقة. ترون في القرآن يأتي كثيرا النون مع الميم، النون مع الميم، أو تلتزم النون أو تلتزم الميم، لكن غالبا يأتي حروف متقاربة. لماذا؟ لأن الروح، هناك روح يسيطر على الصورة، لذلك هي صارت صورة مصورة، صورة من الصورة عليها صور، هي مصورة أو من المنزلة عالية، الصور أيضا عالي، فهي صورة مغلقة ينزل بعضها في مكة وبعضها في مكة ثم تجمع. وهذا أيضا من دلالة الإعجاز المستقلة، أن القرآن ينزل على طيلة هذه السنوات الطويلة ثم يجمع بأمر إلهي، ضع هذه الآيات في سورة كذا، ضع هذه في سورة كذا وكذا وكذا، ثم تكتمل عندك الصورة. ولهذا وقع الخلاف في بعض الصور هي مكية أم مدنية، لأن بعضها مكي وبعضها مدني، ويختلفون كذلك في معيار المكي والمدني، هل هو بالأكثر أم بالنازل أولا أم بأول السورة. يعني بعضهم يقول أول السورة أولها مكي أم مدني، نقول مكية أو مدنية. بعضهم يقول بالأكثر من السورة، أو بعضهم يقول بالنازل أولا حتى لو كان آخر السورة، ربما ينزل من أثناء السورة أولا وينزل في الآخر أولها، على حسب المواقف والأحداث والأسباب والحكمة التشريع وما إلى ذلك، ثم تجمع هذا الجمع. ولذلك أنا لا أحب هذه الإضافات في المصحف، أنا أحب أن يكون المصحف مجردا من كل هذا. ولا أحب المصحف، أنا لا أحفظ القرآن على الأجزاء، أنا أحفظه على الأقسام، لا أحفظه على الأجزاء، على الفصول، على المعاني، أو على وعلى كتاب الظلال في الفصول. يعني كانت هذه بدايتي، ثم صارت لي يعني نظرات مختلفة عن سيد قطب في هذا التقسيم وكذا واضح. فأنا أحفظه على هذه الأقسام والمعاني، لا أحب أن أحفظ على الأجزاء، لا معنى لها أصلا. حفظته صغيرا، يعني ختمته صغيرا على الأجزاء، ثم أعدته مرة أخرى. أثر عندي قليلا في يعني أضعف الحفظ مدة، ثم ثبت والحمد لله على هذا الشكل. واضح؟ طيب، انك طبعا انت مصور المصحف، مصور الصفحه، صوره لوحه امامك هكذا، وهذه المشكله انا في نفسي لا ارضاها للقران. لماذا؟ لانني انشئ علاقات لا علاقه لها بالقران. يعني باوائل الارباع انشئ علاقات، تعرف مثلا من يحفظ الجزريه مثلا، مثلا في قوله في باب الضادات والضاءات مثلا، ماذا يقول؟ في الظل عظم في ماذا يقول؟ في الظل أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ، ظاهر لظى شواذ كظم ظلم، أغلو الظلام ظفر انتظر ظما. صح؟ كنت أحدث علاقات لا علاقة لها بالكلام أصلا. يعني ظل وعظم، الظفر وعظم في الأصل، مش عارف إيه، والظهر ظهر يشبه ده، كذا، وعلاقات. لا، كنت أفعل هذا مع القرآن، لكن وجدته سخيف، كلام لو صرحت به تكفر يعني. صح ولا لا؟ عندنا كلنا الكلام ده. طيب لماذا لا يكون جليلا في نفسي كما هو في الخارج؟ لماذا نكون كالعرب الذين فهموا القرآن؟ فلمن الذي يلزمني بهذا التقسيم؟ بس لا قيمة له إلا لأنه صار متوارثا فقط. ولذلك أحب المصحف المسبع الذي يطبع في المغرب، في بلاد أظن في المغرب. صح؟ مصحف، عندي مصحف مسبع كتبه الخطاط بلعيد حميد، خطاط مغربي، مصحف على الأسباع التي كان يقرأها الصحابة رضي الله عنهم. يعني المصحف مقسم على أجزاء القرآن السبعة، مصحف على سبعة أقسام كان يقرأها الأقل ورد كان السبع اليوم، مش سبع أجزاء، سبع المصحف نفسه، فيش أجزاء بقى خلاص، مش أجزاء، هو المصحف مجرد هكذا. إيه؟ ما عدتهمش. لأن المصحف المغربي اللي كتبه بالعيد حميد مختلف عن المصحف، هو بالصور، تأتي بالسبع الطوال أولا. هذا التسبيع مشهور عن السلف وعن الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا متوارث أصلا، هذا ما أحبه. لماذا نهجر هذا التسبيع؟ تقسم القرآن. سيدة عائشة رضي الله عنها ورد عنها أنها ما كانت، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانت إذا استيقظت. طبعا تستغرب، بعض يقول لي كيف يفعلون هذا، تستغرب يعني. لا، يقول لك ما كانت تترك الوردها الذي هو سبع القرآن إذا قامت. أنا لا أذكر النص بالضبط يعني، لكن أعرفه من قديم. ما كانت تترك سبعها، كل هذه النصوص تجدها في الإتقان السيوطي. ما كانت تترك سبعها إذا قامت من فراشها، يعني لا تقوم من الفراش قبل أن تتم وردها القرآني. القرآن كان سريع. طبعا بعض القراءات تجزم بأنها كانت قراءات ذهنية، أو كانت كالتمتمة سريعة أو كذا أو كذا، يعني القرآن يجري فقط على الأساس، ليست هي قراءة تدبرية. طبعا التدبرية بقى خمس آيات في اليوم، ثلاثة في اليوم، أو خمس آيات حتى يتعلمها ثم يذهب. بعضهم يتعلم كل يوم آيتين فقط من القراء. شوفوا كده سير القراء وتعرفوا تعرف سير القراء مولانا في الكلام، كلهم يتعلمون. بعضهم كان يأخذ أظن عكرمة رضي الله عنه أو علقمة النخعي، أظن علقمة النخعي كان يأخذ، أظن علقمة، نعم، كان يأخذ في اليوم آيتين أو ثلاث آيات فقط، أو يتعلمه ثلاث آيات يتعلمه هكذا، أخذ ثلاثة وروح ويغيب فترة وروح. سيدنا عمر بن الخطاب لما أتم البقرة نحر، لماذا لم يتمها حفظ؟ أتم البقرة، شخص يحمل في صدره البقرة عملا وفهما، فنحر في محاضرة، أمر ضخم كبير. ولذلك أنا لم أحب جمع القراءات، من أبغض الصور إلى قلبي أن أرى شخصا يجلس ويكرر القراءة ويعيد الكلمة خمس مرات على الروايات طرق وكذا ويعيد وكذا. أنا لا أقول شيء، هي عليها الإجماع منذ القرن الخامس، لكن أنا لا أحب هذا، أحب إفراد القراءات، أن أقرأ النص القرآني فقط. لم أجمع إلا حفص وشعبة فقط، بعد ذلك لا أفرد حتى قانون أفردها، لم أخذ مع قانون أحد، رواية أخرى أو رواية أخرى، هو قانون فقط وأفرد. اقرأ سيدي 20 ختمة، إيه المشكلة يعني؟ إيه المشكلة؟ لكن تجمع حتى كان بعض العامة بيخش يشوف لشخص عمال يعيد فيقول لك هو ماله بيعمل إيه، هو عمال يغلط ويعيد، هو ماله بيتهته. طبعا هناك طرق طبعا في الجامعة كيف تجمع وكيف تعيد الكلمة، تجيب من أول الآية ولا من أول المعنى ولا تكرر الكلمة بس. وكان في قراء طبعا، انتوا فاكرين ان القراء دول يعني ناس معصومة؟ ده أقل أكتر ناس عندها ما عندهاش ضمير أصلا، ممكن ينام وانت قاعد. أكتر ناس في مصر، القراء في مصر ما عندهمش ضمير، وانت بتقرأ كده وتغلط وسايبك تعيد ولا يهم جلالة القرآن. حفظ شغلته، خاصة ان بعد ما تولى الإقراء في مصر فترة شخص معروف بالتساهل، فأصبح كل اللي تحتيه تجار شغالين يعني شهادات. واحد والله قال لنا دي انا مكتوب لي اني ختمت ختمة كاملة وانا ما ختمتش عليه ختمة كاملة. كارثة كارثة. تقول لي يا سيد بس في طرق في الجامع يعني، في طرق تقرأ الورع تلاقيه بيخليك تجيب المعنى من اوله عشان ما تقولش معنى قبيح، او تكرر الكلمه على وجهها، ولو الكلمه مثلا ديت موجوده في عده قراءات بتكررها مره واحده، واخد بالك؟ في طرق في الجامع معروفه يعني، عندك على نهج الشاطبيه مثلا. انا لا اقول في هذا، لا اذمه يعني، لكن انا لا احبه. اشعر ان الاصل في جلاله القران انه ما يكونش منهج تعليمي بهذا الشكل. شوف الشعر بعمل معاه ايه، شوف الشعر يعني بنجيل له ازاي، بدافع عن الشخص يعني، حبيت الشاعر ومندمجين وكذا، واخد بالك؟ فالقرآن أجل وأولى بهذا الأمر، وينبغي ألا يغيب عنك التعبد وأنت تقرأه، وألا تكون صبغتك وهيئتك صبغة الذي يتعلم يعني، الذي يعني يجمع فقط ليأخذ يعني، لا يقرأ قرآن باختصار عشان ما يكونش بسيء للي بيقرأ. ألا تكون هيئتك في القراءة هيئة من لا يقرأ، هيئة من لا يتعبد، هيئة من لا يتدبر. أنا لا أتصور قراءة القرآن إلا تدبرا، ولهذا أنا أتلعثم حينما أريد الآيات استشهادا في العلم يعني، لا هذا يضيق به صدري، لا أحبه. ما نسميش حد خالص يعني، على السلب ولا الإجاب؟ على السلب ولا الإجاب الأول؟ على السلب أم الإجاب؟ إجاب يبقى أول كورو عادي. هو أنا فقط أخشى إن الحمل على الأكمل يقعنا أيضا في الحرج الذي يعني لم يفرضه الله على العباد، ماشي؟ لكن ما أقول هو ينبغي ألا يضيع الأصل، والذي حادث الآن أن الأصل ضاع. لم أجد من يقرأ القراءات يقرأها هكذا، يتدبر وهو يقرأ القراءة، يقف على وجه اختلاف القراءة ويتأثر تأثرا أفادته القراءة الجديدة كما نفعله في الشعر، واضح؟ دي مشكلة، ولذلك أنا بعيد القلب عن أصحاب القراءات جدا يعني، لا أعرف منهم إلا بعض القلة هكذا، أعرفهم بصحبة شخصية وأقرأ عليهم وخلاص على كده. أما جو القراءات وقعد يقرأ مولانا وينام مولانا ويديك وفي الآخر عايز فلوس عشان تديله الإجازة، يديك الإجازة عشان سعادتك هتلمها زي ما بيقولوا، هتعوضها كم ألف اللي دفعوا فيها. أيوة مش عارف، ما دخلوش القراءات مش عارفين الكلام ده، حاجة بؤس يعني. وأي استرزاق ده مش استرزاق، ده أعوذ بالله صحب يعني. هو أصلا لا يجوز أنك تأخذ الأجرة على الإجازة. الإجازة هذه اعتراف ولا دي تمن الورقة حضرتك؟ تمن الورقة دي ده بيستهبل، قال تمن الورقة دي يوزنها لي ذهب 10,000 جنيه وعشرين ألف جنيه تمن إجازة ليه سعادتك يعني؟ تمن الورقة دي ليه؟ تمن اعترافك حرام غير مقوم قطعا، الاعتراف غير مقوم، الاعتراف تقويمه أداؤك. لكن وانت قاعد معايا ساعتين هقول ماشي، وان كان الأصل عندنا في المذهب الحنفي حرمة أخذ الأجر على القرآن، وأنا بفضل من الله سبحانه وتعالى لا أخذ من ليمن على حرف أقول في الباب العلم حتى في العربية إلى الآن، والله مستعان، وأسأل الله أن يديمها يعني، ماشي؟ وألا أضطر، لأن ذلك أنا برضو بقول برن في بعضهم بيضطر، بعضهم لا يحسن غيره، لكن خلاص. فلذلك أنا بقول أسأل الله ألا أضطر لأحفظ هذا يعني، خلاص. انما اللي يقعد كده وياخد فلوس ماشي، تعبه وكذا مفهوم، ولازم يعطى بكرامه ويعطى بنوع من السخاء ولا تجعله يسأل أو ينتظر أو يزهد أو كذا، لأنه عنده برضو أسرة وعنده نفقة وكذا. إنما خلصت القراءة الإجازة ما تقوليش حتى عشان تبنيها عشان الإجازة. في ناس يقول لك ما أنت هتلمها. أيوة عارفين ده بيحصل ولا لا؟ أخذ توقرات معروف تمام؟ فيعني مش بتجنى عليهم يعني. فأنا مستعان. طيب نرجع كنا وقفنا فيها لما نخش في القراءات. هي قضية اللفظ والمعنى. المعنى الحقيقي، المعنى الحقيقي للعمل لا ينفصل عن الشكل، المضمون الحقيقي لا ينفصل عن الشكل. أما توصيف المعنى العام المرتكز عليه الكلام رثاء كذا كذا كذا، لا قد ينفصل عن المعنى تعبيرا فقط أيضا، لكن وجوده لا وجود له في الحقيقة. لأن كل معنى من الرثاء، ما معنى الرثاء؟ هذه اللفظة تطلق على مجموعة الرثائيات، والرثائيات كل رثائية لها معناها. فينبغي ألا تأتي بلفظة خشنة في باب كذا، هذه ستحط من اللفظ والمعنى الخاص للقصيدة. يعني المعنى أيضا نزل، فهمت؟ المعنى أيضا نزل، فلا تقول المعنى حسن واللفظة خشنة، لا، اللفظة خشنة المعنى أيضا خشن. قل الباب لا يليق باللفظة، ممكن، فهمت؟ قل الباب لا يليق باللفظة، هذا حسن، لأن اللفظة ستكون لفظا بمعناها. ولهذا لما تحدثوا في عمود الشعر، ونبه على هذا الشيخ طاهر بن عاشور لأنه شرح المقدمة الأدبية للمرزوق على ديوان الحماسة، نبه في شرحه لما قال مشاكرة الألفاظ للمعاني، قال لك مما ينبغي أن تفعله، شوف تفعله يعني ليس موجودا، أن تشاكل، أن تأتي بالألفاظ مشاكلة يعني مشابهة للمعاني. قال هذا لا يتصور بالمعاني الخاصة لللفظ، أن اللفظ لا يأتي إلا بمعناه، يقصد الأبواب التي تتكلم عليها تقول قصيدتك فيها. يعني إذا جئت بقصيدة غزلية في باب الغزل ينبغي أن تكون ألفاظك رقيقة، التي هي ألفاظ بمعان أصلا، فهمتم؟ هذه القضية مهمة. طيب يقول امرؤ القيس: وقد علمت سلمى وإن كان بعلها بأن الفتى يهدي وليس بفعالي، ثم يهزأ به بهذا البيت الذي يمكنك أن تسميه استعباط. يقول: وماذا عليه أن ذكرت أوانسا كغزلان رمل في محاريب أقياله، وماذا عليه؟ هو يتهكم يعني يشوف حط منه حطا غريبا، وماذا عليه أن ذكرت أو أنت مستغرب حضرتك يعني أنت بتسأل بجد؟ وماذا عليه أن ذكرت أوانسا كغزلان رمل في محاريب أقيالي. قوله وماذا عليه أن ذكرت يعني في أن ذكرت، ويحدث ويكثر جدا في العربية أن يحذف حرف الجر مع أن وأن، ويضمر كذلك في الكلام كثيرا، كما تقول في بيت ذي الإصبع العدواني: لا ابن عمك لا أفضلت في حسب عني، ولا أنت دياني فتخزوني. نونية رائعة جدا، لا ابن عمك يعني لله ابن عمك، لله ابن عمك لا أفضلت في حسب عني، ولا أنت دياني فتخزوني، فأضمر هذا الحرف فيه حرف الجر. يعني بعض يظن أن الحذف والإضمار أو كذا يكون فقط للأسماء أو كذا، لا، يكون هذا، والأفعال تحذف وبالمعنى الأوسع تضمر كذلك في الكلام، واضح؟ فيقول وماذا عليه أن ذكرت يعني في أن ذكرت. وامرؤ القيس يكثر كثيرا من الحذف، كما حذف لا، يمين الله أبرح قاعدة، كذلك وماذا عليه أن ذكرت أوانسا. الأوانس جمع الآنسة، والآنسة هي التي تؤنسه من المؤانسة، ومنها أخذت لفظة ماذا أو كلامنا الآنسة، الآنسة فلانة على غير المتزوجة، لكن أصل الآنسة عند العرب هي من التي تؤنس، ولكن لما كانت غير المتزوجة هي التي تؤنس، واضح، أطلق على غير متزوجة. لكن هذه آنسة ومع ذلك زوجة، يعني لسه ما خلصناش من زوجها، لسه مع زوجها هو. أيوه، لكن الآن ممكن تجد غير متزوجة ومش آنسة خالص، ليست آنسة بمعنى لا تؤنس نهائي، واضح، تحس انها متجوزة بقى لها 100 سنة، تحس انها متزوجة التحصيل حاصل، مش هيحصل حاجة جديدة، مفيش تغيرات. لكن ممكن واحدة تتزوج وتظل كأنها لم تتزوج، منها سلمى. وماذا عليه أن ذكرت أوانسا، أي في أن ذكرت أوانسا كغزلان رمل في محاريب أقيالي. قوله كغزلان رمل في محاريب أقيالي يفسر على ثلاثة أوجه. يمكن يفسر على ثلاثة أوجه. قوله كغزلان رمل في محاريب أقيالي. قوله في محاريب، طبعا أقيال أولا هي تقول أقيال وأقوال جمع قيل، لكن بالياء فقط ليس بالواو. أقيال وأقوال بالجمع بالياء والواو جمع قيل، ولا تقول جمع قول، لا جمع قيل، وهو ملك اليمن. الأقوال والأقيال هم ملوك اليمن، وامرؤ القيس يمني، فيستعمل في وقع في شارع الفاضي يمنية كثيرة. وماذا عليه أن ذكرت أوانسا كغزلان رمل في محاريب أقيال. والمحاريب جمع محراب، وأصل المحراب من الحرب وهو الانحراف. أصل الحرب هو الانحراف، ومنه تقول الحربي وتقول حربي يعني عدوي، كما قال جميل بثينة في قصيدته اللامية الذي قارنوها بالشاعر عمر بن أبي ربيعة حينما قال لقد فرح الواشون أن صرمت حبلي بثينة، وأن أبدت لنا جانب البخل، يقولون مهلا يا جميل، وإنني لأقسم مالي عن بثينة من مهلي، أحلما فقبل اليوم كان أوانه، أمخشى فقبل اليوم عدت بقتلي. لقد أنكحوا حربي يعني عدوي، لقد أنكحوا حربي نبيها، اسمه نبيه، لقد أنكحوا، أو قد يكون اسمه النبيه لكنه صغره تحقيرا، لقد أنكحوا حربي نبيها ضعينة التي هي بثينة، لطيفة طي البطن ذات شوى خدلي، يعني بطنها لطيفة أما أقدامها ملتفة لينة، لطيفة طي البطن، لقد أنكحوا حربي نبيها ضعينة، لطيفة طي البطن ذات شوى خدلي. فالأنظر يقول أنكحوا حربي يعني عدوي، جاء به بعد قوله ماذا أحلما، خلاص بقى أمخشى، ثم يعلل أنه وقع في هذا الأسى وهذا الحزن أو هذا الغضب أو كذا، فيقول لقد أنكحوا حربي عدوي نبيها ضعينة، لأن أنكحوه حبيبته هو عدو، فحربي يعني عدوي. والياء هنا ليست حربي، ليست ياء النسب، ياء المتكلم، حربي عدوي، ليست ياء النسب، ياء المتكلم، ضمير المتكلم. قد أنكحوا حربي نبيها ضعينة. فمنها المحراب كذلك، لماذا سمي المحراب؟ لأنه حرب يعني انحرف عن الاستدارة الطبيعية أو الاستدارة المعهودة. فدائما تجد المحراب في الحائط هكذا يأخذ جانبا وكذا، فمنه محراب المسجد، لأنه حرب يعني انحرف عن الخط العام أو الاستدارة العامة. نعم. يقول وماذا عليه أن ذكرت أوانسا، طبعا يسخر منه ويتهكم، كغزلان رمل في محاريب أقيالي. قوله في محاريب أقيالي يمكن أن يعود على من؟ على الأوانس، ويكون كالنعت الثاني للأوانس. يعني وماذا عليه أن ذكرت أوانسا كغزلان رمل في محاريب، يعني هذه الأوانس في محاريب أقياله، واضح؟ وماذا عليه أن ذكرت أوانسا هن كغزلان رمل، هن في محاريب أقياله. وماذا عليه أن ذكرت لابد أن تخلى المعاني. وماذا عليه أكتبه، أكتب طيب. يقول وماذا عليه أن ذكرت أوانسا كغزلان رمل في محاريب أقيالي. هناك رواية أقوالي على الوجه الآخر. طيب وماذا عليه أن ذكرت أوانسا نعتها كغزلان رمل، واضح معي؟ ونعتها في محاريب أقيالي. ولكن هنا نقطة مهمة، يقول قد استعار التماثيل، أتى باستعارة ماذا؟ مكنية، لأن الذي يكون في المحاريب تماثيل، الذي يكون في محاريب ملوك اليمن تماثيل، فهو قال أوانسا كغزلان رمل وهي قابعة في محاريب أقيالي. فماذا فعل؟ استعار لهن التماثيل ثم حذف هذا المستعار وأبقى ماذا؟ شيئا من لوازمه وهي الوجود في المحاريب. فهمتم؟ طيب هذا وجه. الوجه الثاني أن يكون في محاريب أقيالي نعتا للغزلان، أن يكون عائدا على غزلان. واضح؟ وماذا عليه أن ذكرت أوانسا كغزلان رمل في محاريب أقيالي، ولكن جعل الغزلان أو جعل التماثيل غزلان ولم يستعمل الغزلان، لم يستعمل التماثيل، وإنما يعني أنت تقول مثلا ذهبت إلى قصر الملك فلان فوجدت غزلان في المحاريب، أنت لم ترى غزلان في المحاريب، أنت وجدت تماثيل، التماثيل رشيقة كالغزلان. واضح؟ فيكون أيضا قصر بالمحاريب هنا التماثيل، ولكنه استعار التماثيل للغزلان التي هي مشبه به للأوانس، فكأنه قال كغزلان رمل في محاريب، غزلان في المحاريب، ويقصد تماثيل في المحاريب، تماثيل كالغزلان، وهذه الغزلان التي هي مثلها الأوانس، يعني الأوانس كغزلان، الغزلان كتماثيل في المحاريب، أو الأوانس كتماثيل، التماثيل كالغزلان. فهمتم؟ طيب لا، هذا اسمه مكان، غزلان رمل، اسمه موضع، موضع أو مطلق الرمل. إذا قلنا إن غزلان الرمل تكون لينة، الرمل يعني الرمل الناعم، ليس الحر، ليس المكان الخشن، تعرفون الوعول في الجبال، وعول الجبال خشنة وعضلات وكذا مدملجة وكذا، أما غزلان الرمل فناعم، وسأتي إليه. طيب طالما تكلمنا على الرمل، غزلان الرمل، هناك بيت للنابغة الذبياني أيضا يقول وهن كأنهن نعاج رمل، ماذا قال؟ يرخين الذيول على الخدان وهن كأنهن نعاج رمل. فهذا يمكن أيضا أن يقول، أن نقول إنه أراد به المكان أو أراد به الرمل، مطلق الرمل. طيب ولكنه يرجح ماذا؟ هناك رواية عندكم كغزلان ماذا؟ كغزلان وحش. نعم سأتي له. لكن الرمل يبقى إما أن يكون موضعا وإما أن يكون الرمل، والذي يظهر عندي أنه الرمل. أنا تخيلتها من ماذا؟ من طبيعة البيئة، الوعل في الجبال كالذي أنزله ومر على القنان من نفيانه فأنزل منه العصمة من كل منزله، لو بحثت عن الوعول، الوعول قوية بالضبط، إنما نعاج رمل لماذا تكون قوية؟ هي أصلا أقدامها تنغرز في الرمل، فهي نعاج رمل تمشي الهوية، صح؟ نعم. طيب الوجه الثالث والأخير أن يعود أيضا على ماذا؟ على غزلان، يعني أن يكون نعتا للغزلان، غزلان رمل حالها أو صفتها أنها في محاريب، يعني حال أو نعت أنها في محاريب أقيال، ولكن غزلان على الحقيقة، يعني غزلان في محاريب أقيال. وأبو عبيدة معمر بن المثنى يقول كان ملوك اليمن يتخذون الغزلان في المحاريب، وهذا أراه متكلفا شديد التكلف، يعني يقول ملوك اليمن كان كما كانوا يضعون الأسود أو النمور أو كذا، لا كانوا يضعون كذلك الغزلان في المحاريب، يعني كانوا يزينون القصور بوجود غزلان فيها أو كذا أو كذا. أرى أن هذا فيه في يعني شيء من التكلف كبير. نعم، ما هو في الغالب والله أعلم، إذا لم يعني طبعا لم أتبع في كل المواضع، لكن في الغالب أنه أخذ هذا من هذا البيت، يعني تصوره من هذا البيت، إلا إذا كان هذا ثابتا عن ملوك اليمن، لكن فيه تكلف، في نوع من التكلف. واضح؟ طيب يبقى عندنا القولان، القول الأول كغزلان رمل ثم هن في محاريب أقيالي، أو كغزلان رمل في محاريب الأوانس، كغزلان رمل وانتهى، الغزلان في محاريب أقيالي، التماثيل كالغزلان. القولان فيهما نفس العناصر، أول عنصر تشبيه النساء أو الأوانس بماذا؟ الأوانس بماذا؟ بالتماثيل، وتشبيه الأوانس بالغزلان، صح؟ العناصر موجودة في التشبيهين، والرشاقة والكذا والكذا، ولكن الفرق بينهما أنه إذا قلنا في الأول أوانس شبه الأوانس بالغزلان مباشرة، وشبهها بالتماثيل مباشرة باستعارة تمثيلية. لماذا؟ باستعارة تمثيلية لماذا؟ للأوانس مباشرة. هذا القول الأول. القول الثاني أيضا شبه النساء أو أوانس شبههن بالغزلان وشبههن بالتماثيل تشبيها غير مباشر. هذا ليس معهودا مثله في شعر القيس، والمعهود عنده أنه يشبه كثيرا بالتماثيل مباشرة ويشبه كثيرا بالغزلان مباشرة. كيف؟ كيف؟ هو امرؤ القيس وكل العرب يشبهون النساء بالغزلان مباشرة، وامرؤ القيس على الأخص يشبههن بالتماثيل مباشرة. نعم أنا المصباح، لا لا لحظة، لا أختكم تقول فهمته، أختكم تقول لماذا لا يكون كماذا؟ كمصباح زيت في قناديله. هو يشبه ماذا في مصباح الزيت؟ الوجه، صح؟ طيب، وبعد ذلك ماذا فعل في المصباح؟ شبهه؟ يشبهه؟ هو شبه وجهها بماذا؟ قال إذا يضيء الفراش وجهها لضجيعها كمصباح زيت في قنديل ذبال. نعم نعم، يعني منه ليس تفسيرية طبيعية، يعني منه. هذا لا إشكال فيه. المشكلة هنا أنه شبه النساء بالغزلان ثم شبه الغزلان بالاستعارة التمثيلية بتماثيل التي هي أصلا يشبه بها الأوانس. يعني هو يحتاج أن يوسط الغزلان بين النساء والتماثيل، فضلا عن أن امرؤ القيس أصلا هو معروف هو الذي ابتكر هذا أصلا من مبتكراته، أنه هو الذي يشبه النساء بالتماثيل وكل التشبيهات مباشرة. فلذلك يليق هنا أن يقول وما الذي هو القول الأول وما رجحه، وماذا عليه أن ذكرت أوانسا كغزلان رمل في محاريب أقيال. يعني هي كالغزلان وهي في محاريب أقيال. نعم تفضل. بقت افضل ام لا؟ لا، المعنى في اصوله هو ولكنه ابعدني عن التصور المباشر. لماذا؟ مش هرسم خلاص. هو العرب يشبهون المراه بالتمثال، تماثيل المراه اليونانيه القديمه، التماثيل التي توضع في الكنائس. كان الفن القديم الافلاطوني يقتضي، أو فن الغرب القديم يقتضي ألا تصور إلا الجمال، فيصورون المرأة في تمثال المرأة يصورونها على أجمل ما يكون من التصور. فكإذا رأى امرأة كأنها خط تمثالي، هو يقول كأنها نقش تمثالي، يعني منقوشة، كأنها نقشت، ليس أنها امرأة حقيقية يعني تحتمل وقد يكون فيها عيوب أو لا، هي ده منحوتة مصنوعة زي ما أنت عايز كما يقولون، تمام؟ نقشت، يقول كأنها خط تمثالي. واضح؟ خط تمثالي يعني نقش تمثال، وقلنا أضاف الصفة إلى موصوف كان أصلها تمثال منقوش، لا هي نفس النقش تمثال. هذه الصورة المباشرة هي الجيدة، لكن يشبهها بالغزلان ثم يقول الغزلان كالتماثيل بعدت. أصلا التطابق بين الغزلان والتماثيل بعيد، صح؟ يعني النقش يظهر في المرأة لا يظهر في الغزال. الغزال أخذ منها الليونة والرشاق، أما التقسيم ففي التمثال. فغزلان أو تماثيل كالغزلان ثم الغزلان كالنساء أصلا ليس الذي يظهر في التمثال هو الرشاقة، يظهر في التمثال النقش والفصل بين الأعضاء، لكن الغزالة لا يأخذ منها هذا أصلا، هيئته أصلا ليست كذلك، إنما المرأة هيئتها تمثال. بعدنا قوي قوي قوي قوي، خرجنا عن كل السياقات. أختك تقول قد يكون التمثال تمثال لغزال، يعني كغزلان رمل، وبعدين رمل هنا هحددها بإيه؟ ما معنى رمل؟ يعني كتماثيل غزلان في المحاريب كغزلان معينة. طيب هل الأقرب إلى ذهن امرؤ القيس التماثيل التي هي الغزلان أم الغزلان التي في الصحاري؟ وإذا كان سينتقل إلى داخل القصور، إذا كان سينتقل إلى هذه القصور، فالقصور فيها تماثيل على فرض أنها فيها تماثيل الغزلان وفيها تماثيل النساء، تمثال النساء أولى. ثم هو أصلا معروف عنه تشبيه المرأة بالتمثال، معروف. يعني أنا أقصد هنا كل هذا قد يحتمل، لكن لماذا نترك التلقائي الذي يتسق مع شعره إلى البعيد؟ يعني لو أخذنا نورد كل الاحتمالات على النص لن ننتهي، سنأتي بعشرات الاحتمالات على قول أبي عبيدة. يعني مش عارف، أنا أشعر بذلك نوع من التكلف أن الغزال وحش، خاصة لو قالك غزلاني وحش لو اعتمدت هذه الرواية. ما هي لو بقت في البيوت هتقلبز، مش تفضل غزال رمل هتسمن، يعني لن تكون غزال رمل، صح؟ طيب تفضل. من يجيب عن هذا؟ كنت أتعرض له. وماذا عليه أن ذكرت أوانسا كغزلان رمل في محارب أقيالي؟ هي تقول لماذا هو يتكلم عن سلمة وعن زوجها، قال وماذا عليه، فكيف جمع هنا وماذا عليه أن ذكر؟ شوفوا مع الوقت سنعتاد أن نخرج عن الحرفية للنص نفهم كيف يتكلم الإنسان. لحظة تفضل يا سيد. تمام. لا لا لا، مبالغة في الصفة، مبالغة في سلمة نفسها. لا، هو كأنه بالفعل يشير إلى أن هذا متكرر منه، وكأنه لا يلومه على سلمة فقط. كيف تتسلل إلى زوجتي وتفعل هذا عادة مع حتى مع زوجة غيري؟ وماذا عليه أن ذكرت أوانسا؟ عادي دعت، يعني إيه من مزعله أن أنا بعمل كده ومراته من ضمني يعني؟ أمر القيس يهمه شيء آخر. يعني هو كأن أنا أفهم، هو كأنه يلام على كله، يعني وكأنه حينما لامني على سلمة هو يقول أما أنا هذا الذي تلومني عليه في سلمة هذه عادتي، لماذا تزعل أن ذكرت أوانسا؟ هي واحدة من الأوانس، لكنهن أوانس ولذلك أنا أفعل هذا، أنا معذور. وماذا عليه أن ذكرت أوانسا؟ أوانس هذا عذره هو، طبعا عذره على التهكم أيضا، واضح؟ وماذا عليه أن ذكرت أوانسا كغزلان رمل في محارب أقيالي؟ وماذا عليك، وماذا يضرك، وماذا عليك في أن ذكرت أوانسا؟ فتيات أوانس يؤنسن وكذا، هن كغزلان رمل في محارب أقيالي. ما هو كل هذا رد على ألا يحسن الله وأمثاله. ولذلك هل هو اقتصر على سلمة؟ لم يقتصر على سلمة، وإن كانت هي التي تتكلم عنها لأنها وقف على دارها أصلا، وهذا وقفت عليه من تمثل القصيدة. ما ظهور سلمة في هذه القصيدة؟ سلمة احتلت جزءا كبيرا. لماذا؟ هي أشعلت حرارة أو أشعلت نار الذكرى هنا، أو نار الجرح الذي جرحته بسباسة، ولذلك أطال فيها لأنه وقف على دارها. لذلك تستطيع أن تتوقع أنه قال هذا على الأطلال، يعني قال هذا وهو على هذه الأطلال، أو هو يتخيل هذه الأطلال، أطلال سلمة. ولهذا هذا آخر بيت يتكلم فيه عن سلمة، ختمه هكذا وقتل زوجها تماما، يعني قتل كرامته وقتل كذا ليحيي نفسه عند بسباس. طبعا هي صرخة جريح ليست أكثر، هذا لا يحييه، هذا يسقطه، ولكن هي صرخة. ونحن نقف هنا على الجمال الفني في هذا التعبير، حينما فعل، كيف تكلم، كيف قال، كيف يمكنك أن تتصور أداء هذا البيت؟ وماذا عليه أن ذكرت أوانسا كغزلان رمل في محاريب أقيالي؟ حتى لو كانت الأوانس هي زوجتك، يعني إيه المشكلة؟ أنت يزعل الجمال جمال والدنيا دنيا. ما الذي يفعله من لا يهتمون بدراسة النص وينشغلون أكثر بدراسة المجتمع والبيئة وكذا؟ يشمشمون، يتلمسون كل شيء يمكن أن يؤسسوا منه فكرة مجتمعية، فأخذوا يبحثون عن جذور عند امرئ القيس، جذور معينة غربية أو جاءت من عند فرس أو كذا أو كذا، فيها الشيوعية الجنسية، كأنه حين قال وماذا عليه كان يتكلم عن عقيدة. رأيتم كيف درست النص؟ وماذا عليه يسخر، يتهكم، واضح جدا. لماذا تفترض أنه يضع لك قاعدة مجتمعية؟ الذين يفسرون الشعر تفسيرا تاريخيا واجتماعيا يفعلون هذا. وفعل هذا الدكتور الطاهر أحمد بكي في كتابه عن امرئ القيس، فعله، قال يعني هو له، كان جدوده لهم تعاقد مع المزدكية، والمزدكية فيهم شيوعية جنسية، فهذا من هنا جاء. والبعض الآخر بقى بتوع تحليل النفسي بقى والتوع يعني أو ربط حياة الشاعر بقوة بنص وكذا، قالوا المرض الذي مات ذو القروح، ومرض القروح كان عنده مرض. وإن كان بعض الدكاترة أني فسر لي هذا الأمر بأنه نقص مناعي، ليس الإيدز، لكن نقص مناعي في الجلد أو في البدن أو كذا، تساقط معه لحمه. البعض يفسره بأنه مرض جنسي، يعني وكأن الكثرة الممارسة الجنسية عادة لابد أن تؤدي إلى هذه الأمراض، لابد أن تؤدي إلى الأمراض عند في بيئات معينة، في كذا، في بغايا، في كذا. ما زال البغاء في أمريكا موجود ويعطون تصريح وكذا وكذا، لكن نعم انتشر مرض الإيدز، لم يكن منتشرا أصلا، لم يكن معروفا، وما زال المسلمون في الفتوحات تجد يتزوج أربعة وعندها 40 مملكة أيمان، ويمارسون الجنس بإسراف وكذا. الذي يصاب بهذا المرأة إذا تعدد عليها الرجل، يعني لم تخلق لذلك، إنما الرجل لا. واضح؟ نعم. فطبعا تفسيرات يقول لك انه قالوا يقول لك مرض جنسي، مرض جنسي تساقط معه لحمه، يتخيل هو تخيل امرئ القيس يفعل هذا، اذا يمارس جنسا كذا، اذا يصاب. حتى ما ذكره هنا وما نستشفه لا يصل الى لا، اذا كان حتى في زماننا لا يصل الى ان يصاب بهذه الامراض، ليس شرطا يعني، لكن الخروج عن النص، الخروج عن جعل النص موضوعا وموضعا للدراسه ومجالا للدراسه، هذه المشكله. عايز اطلع قاده اجتماعيه، ام واخد البيت كده يقول لك وماذا عليه ان ذكرت انسا، ليه فلسفه كده في الشيوعيه الجنسيه كشيوعيه المال، كان موجود عند بعض الديانات، عند الفرس، المزدك كان موجود، فيقول لك نعم هو كان كذلك فاثر فيه وكذا. لا، من قال لك اصلا؟ من قال لك اصلا ان العربي حينما يعتنق ديانه يتجاوز الامر معه سياسه اصلا كمان؟ يعني حتى اغلب النصارى العرب سياسيون، يتبعوها السياسة حسب الأمم التي يتبعونها أو كذا أو كذا، ديانة رسمية شكلية ليست حقيقية أصلا، واضح؟ أغلبهم وثنيون في النهاية، لكن هي شكل رسمي، ليس إخلاصا ودينا يعني. نعم، حتى النصرانية عنده. وهنا ينتهي من الكلام عن سلمى التي قدحت هذه القصيدة وأشعلت هذه القصيدة طبعا بالتعاون مع بسباسة، واضح؟ وغلب الكلام فيها في هذا القسم الذي هو عمود هذه القصيدة. ويختم الكلام في هذا القسم ببيت عذارى، يقول: وبيت عذارى يوم دجن ولجته، يطفن بجماء المرافق مكسال. انظر إلى هذه الروابط تربط هذا القسم كله، وبيت أي ورب بيت عذارى، وبيت عذارى يوم دجن ولجته، يطفن بجماء المرافق مكسال. قال وبيت عذارى يعني ورب بيت عذارى، كما قال ومثلك، كل هذا يرد على البسباسة، كل هذا تابع لقوله كذبتي، فكل هذا لابد أن يؤدى بأداء فيه انفعال وفيه رد وجرح، وفيه بالفعل في داخل هذا القسم تعهر، أنا أفعل وأفعل واستعلان بهذه الفواحش، واضح؟ ولا تقوله وبيت عذارى يوم دجن ولجن، لا تفعل هذا، هذا في قفة نكي، واضح؟ هذا ليس هنا. فيقول وبيت عذارى يوم دجن ولجته. طيب، هنا يقول وبيت عذارى، أين مخفوض ربه؟ وبيتي. طيب، وأين جواب ربه؟ ولجته، يوم دجن ولجته. طيب، وما صفة يوم دجن هنا؟ هذا ظرف ألقي بين الكلام، وسط الكلام وبيت عذارى ولجته، وهنا ستقول البيت لم يوصف، لم ينعت، على قول من قال إنه لا ينعت، لأن أصل الكلام ورب بيت عذارى ولجته، أو وصف بأنه بيت عذار، أضيف إلى صفته بيت عذار، واضح؟ وبيت عذارى يوم دجن ولجته. طيب، ما هو الدجن؟ يوم الدجن هو يوم الغيم، أو يوم تلبس السماء بالغيم، والدجن نفسه هو الظل الذي يحدثه هذا الغيم، الغيم في اليوم المطير. وهذا يوم حلو عند العرب، يوم جميل، لأنه يكون فيه برودة، فيحلو فيه المكث مع المرأة، كما قال طرفة بن العبد: فلولا ثلاث المعلقة، فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى، وجدك لم أحفل متقام عوده، يعني ويدك لم أحفل متقام عوده، فمنهن سبق العاذلات بشربة، كميت متى ما تعلى بالماء تزبدي، وكري إذا نادى المضاف محنبا، كسيد الغضى نبهته المتوردي، وتقصير يوم الدجن، والدجن معجب ببهكنة تحت الخباء المعمدي. ثلاث في الحياة يعيش لأجلها. طيب ننفي من المسيب أسوة في مسجد المدينة. نعم طيب من بعد الأذن. طيب يقول وبيت عذارى يوم دجن ولجته. طبعا طرف من العبد ماذا يقول؟ يقول وتقصير يوم الدجن. هو يقول فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متقام عودي أوله الخمر، فمنهن سبق العاذلات بشربة كميت متى ما تعلى بالماء تزبدي، وكري إذا نادى المضاف محنبا. شوف من يقرن عنده بالخمر والنساء ماذا؟ ليس الحرب. كري إذا نادى المضاف طالب النجدة الذي يستجير به سواء لجوع أو كذا وكذا، هو يطلق هنا على من يستجير بك، من يريد طعامك يريد نجدك. إذا نادى المضاف محنبا يعني كري محنبا. المحنب صفة في الفرس يعني فرسا محنبا. الحنب صفة في قدميه يعني صفة حسنة يعني. إذا كسيد الغضا كذئب شجر الغضا نبهته المتوردي، شخص يتورد يعني يذهب يشرب الماء، يذهب إلى الورد ورد الماء، فتنبه إلى وجودي، كان هناك ذئب يشرب من هذا المكان وهو ذئب الغضا أخبث الذئاب وأسرعها وألأمها، فتنبه إلى هذا الوارد، فماذا يفعل؟ يختفي ينطفئ. ففرسي كذلك، هو يقف هكذا أول ما يسمع المضاف الذي يطلب النجدة كسيد الغضا نبهته المتورد، يعني حالا به المتورد. شوف الصور عبقرة. كسيد الغضا نبهته المتورد وتقصير يوم الدجن والدجن معجب بهكان. البهكان المرأة اللي هي عريضة العظام يعني ليست نحيفة أو كذا، هي عظامها عريضة ثم هي مكسوة بلحم. ببهكانة تحت الخباء المعمدي، معمد يعني رفع على أعمدة وكذا وكذا، يعني صارت تحته ما ليس هو صغير، لا هو معمد فيه صيغة مبالغة يعني مرفوع على عمد كثيرة، يعني سنطيل هذا اليوم، ليس أنه قضاء حاجة هكذا وانتهى، لا سنطيل في هذا اليوم تحت الخباء المعمد اليوم طويل. الذي اعترض لك وقال والدجن معجب، أن يكون الدجن بقى إيه حلو واضح. فهذه حينما يكون اليوم ظليلا وفيه درجة برودة ولم تخرج لاحتمال المطر، هنا يحلو اللهو ويحلو الحديث. انظر يحسن الحديث، يحسن الله، يحسن كله في نفس الاتجاه، يحسن الله. يقول وبيت عذارى يوم دجن ولجته، وانظر كيف ألقى كلمة يوم دجن قبل جواب ربه. وبيت عذارى ولجته، هذا الأصل، يوم دجن. وبيت عذارى يوم دجن، مش أي يوم، وبيت عذارى يوم دجن ولجته. ثم رجع إلى صفة العذارى. شوف الفصل، حينما يرجع ويصل الكلام بعد أن قطعه بغيره، انظر إلى هذا الكلام القاطع الذي قطع به الكلام الأصلي لأنه مراد. وبيت عذارى يوم دجن ولجته، يطفنا يعني العذارى بجماء المرافق مكسالي. الجماء هي التي لا تظهر عظامها، والمرافق هذه المرافق، نقول الكوع، هذا هو الكوع، هذه المرافق، هذا المرفق، هذا المرفق لا يظهر فيه العظم، واضح؟ فهي جماء المرافق، أو أن لحمها أو عضلاتها ملفوفة، فهذا كناية أو إشارة إلى ماذا؟ إلى نعمتها وإلى امتلائها، ليست معظمة كما نقول نحن، مش معظمة، ليست بادية العظام، ليست نحيفة، واضح؟ يطفن بجماء المرافق مكسالي، مكسالي على زينة مفعالي. والمراد بها هنا المرأة قليلة الحركة، وهذا من الألفاظ التي وقع فيها تحول في الدلالة. لماذا؟ لأن لابد أن نراعي المرتبة في كلمة الكسل عند العرب. الكسل عند العرب أن تكون المرأة فقط لا تعمل كثيرا، وتقوم بين يعني تعمل قليلا جدا، ولا تتحرك إلا يعني لا تتحرك نفس الحركة التي تتحركها من تخدم. اذهبوا فقط إلى الأرياف، الأرياف الأرياف، مش دلوقتي الأرياف المدينة، الأرياف أرياف، وانظروا كيف تعمل المرأة من الصبح، ما فيش جلوس، ده نص اليوم الغداء وبعدين ما عرفش تعمل إيه وعندها إيه وفي جدول في دماغها، ده يوميا. أنا رأيت في شخص أنا بغضه في نفسي جدا مع أنه قريب لي، قريب لي من دمي يعني، من جهة أمي. كنت وانا طفل اجلس عندهم يعني في الارياف، وطفل يعني، واركب الحمار واركب الجمل ومش عارف عندهم جمل، فكنت ارى زوجته ماذا تفعل، بالفعل. وفي النهاية يغضب منها، شوف ضربها بالشلوت، يعني انت عملتش كده ليه، ما كويتش ليه، اصل ملحق اصل مش عارف ايه، قام ضربها. طبعا عيل صغير، انا طفل امامه طفل يعني، فقام ضربها كده بالايه بالشلوت. هو بيت عيلة، بيت اسرة يعني كبيرة. انا بكيت يعني، انا شايفها كانت بتاخدني معاها تحلب على بتاع واشرب من الكلام، وشوفها كل يوم كل يوم، وبعدين بتتسلى بيه يعني، ما تكلمني اي كلام فاضي، تتسلى يعني غلبانه، وبتعمل وكذا وبتخدم، وبعدين تكنس الدوار، وبعدين تعمل مش عارف، تروح الغيط تجيب مش عارف ايه برسيم للبهايم، بعدين مش عارف تعمل ايه، وبعدين وفي الاخر اديها بالشلوت. وهو بيعمل في الارض، لكن انا ارى ان تعبها اكتر منه. واضح؟ ما بقاش على فكره، ما بقاش، هي ما بقتش تشتغل، هي خلاص ما بقتش، هي كمان كبرت يعني. هو دلوقتي في عندهم يعني الجمل اللي جابوا مكانه عربيه ونش كده بيشيلوا عليه، والمحراث بقى حاجه تانية. كم ده من كم ده؟ اكتر من 20 سنه الكلام. كم؟ لا 20 سنه ايه، انا عندي فكرت ان عندي 30، عندي 38. كم؟ 28 سنه تقريبا او اكتر، 28 سنه تقريبا. المرأة في الصعيد، طيب تخيلوا الآن كيف كانت المرأة العربية في العمل، وما كانش في أصلا حتى الأدوات اللي بتعمل بها دلوقتي اللي بتسهل لها الأمور. فالمرأة المكسال لابد أن تنظر إليها على أنها فقط منعمة، أما المكسال في زمننا هذا نستعيد منها، هذا متعفنة يعني. مكسال في أنت أصلا دلوقتي، أنت الآن تحتاج إلى عمل الرياضة حتى لا تكون كسولا، صح؟ هي لا تحتاج، وهو في القديم لا يحتاج، فأنت في زمان تحتاج إلى الرياضة. حينما توصف بالكسل كيف تكون؟ متحلل، صح؟ المرأة الآن اللي بتنام للعصر دي، دعك منها لم تصل، طب لكن واحدة بتنام للعصر، قلت لك بنصحر للفجر ونام للعصر، شفت كده ناس بتوع الثانوية، ناس في وقت المراهقة والثانوية دول بيناموا في النوم بجد يتحللوا يعني، تحس بيتحللوا، بيناموا نوم كتير جدا، استغرب زي صحيوا تاني فد مات. هي 3-4 ساعات في اليوم، لو نمت 4 ساعات ابقى نمت، هم 3 أربع ساعات، لو نمت أربع ساعات حس إن أنا جمل يعني، خد بالك. عارفش بقى اللي ينام 12 ساعة ده بيصحى تاني إزاي يعني، في وعي، في بيعجله وعي. ده أربع ساعات مع أحلام يعني، مع إن أنت صاحي، مع إن أنت صاحي، المجموعة على بعض، بس تاخدهم في الليل قبل الفجر يعني. مهم، ولو قصرت قبل الفجر باخدهم اللي في الناقص، باخده بعد الفجر شو، لكن هم فقط يعني كفايه جدا. المهم هي تعود، عارف ان الناس اكتر من كده، بس هي تعود. طيب، فيقول تفنى بجماء المرافق مكسال. هذه الجماء كذلك يقال في الشات التي لا قرن لها شاة جماء، ويقال كذلك في الرجل رجل اجم، قالوا اذا كان في الحرب لا حربة له. شوف اجم اذا كان في الحرب لا حربة له، وشاة جماء وامرأة جماء، تشعر بقدر مشترك من المعاني، صح؟ وأن هو هذا الانغلاق وعدم البروز، هذا الامتلاء النسبي أو له شكل يعني، تقول كلمة امتلاء، هل وجدت امتلاء هكذا وحدها؟ امتلاء أصلا كلمة امتلاء منشغلة أصلا مع أسر أخرى من الألفاظ، لكن هذه تعبير عن أصل معناها الذي نشعره، لا يوجد في الواقع الكلمة مجردة عن معناها المشترك، معناها المضفى عليها يعني، المعنى المجرد عن المعاني المشتركة، عن المعاني المضفى ليس موجودة، لأن الكلمة تتشكل في الألفاظ. ولذلك قال الأصمعي لا يكون الشاعر فحلا إلا أن يكثر القراءة من شعر العرب، فتدور الألفاظ، تدور المعاني والألفاظ في ذهني، فيدري كيف يستعمل الألفاظ. هذا هو، لن تفهم والليل إذا عسعس، والليل إذا عسعس بأن تقول يعني تسلل شيئا فشيئا كما في كتب التفسير، لن تفهمها إلا إذا وجدتها في أشعار القدماء موجودة تدور أمامك في عدد من الأبيات، كما قال عنترة. ماذا قال له عنترة؟ يذكر في قصيدة له أنه طعن صاحبه، دائما يذكر أنه طعنه طعنتين أو حرب بسنين، فتركه له فتحتين يصفر منهما الماء، فيقول برحيبة الفرغين، فرغين اللي شفته الدلو، دلو البئر في خشبة في الوسط، هذه إذا ملئت هكذا الماء وصبت، الماء يصفر من الجانبين مع الفراغ الذي يكون في الدلو، فيقول طعنته فالدم يثج من الفتحتين، طعنته طعنتين فالدم يثج برحيبة الفرغين يهدي جرسها بالليل معتس السباع الدرمي. معتس هو من عادة عنترة في شارع أنه يتشفى في عدوه بعد قتله ويقول فيه شعر، هو معروف عنترة بذلك في شعره الصحيح، فيقول برحيبة الفرغين، يعني ضربته ضربة كالدلو الذي له فتحتان فوق حوالي المقبض يمين وشمال المقبض فيصفر كتصفير الماء وهو يفرغ من الدلو، برحيبة الفرغين يهدي جرسها بالليل، يعني صوتها بالليل، وهو تركه هكذا وذهب وهو خلاص يعني يخرج الروح، واضح، يفضي إلى رب، والدم يفج منه، يهدي جرسها بالليل معتس السباع الدرمي، يعني صوتها يهدي الذئب سيذهب ويأكله. هذه الصورة في شارع العنترة موجودة. فانظر معتس السباع، معتس يعني معتس، والليل إذا عسعس يدور عليك هذا المادة في الشعر كثيرا، العسعسة تعرف، لكن أنت ترى والليل إذا عسعس يعني تسلل شيئا فشيئا، هذا ما في التفسير، كيف وقفت يعني ماذا شعرت يعني خلاص لا شيء، التفسير يساعدك فقط أو لغير العرب الذي يريد أن يعرف أصلا معنى هذا، هو هذا الصوت من الكلمة، هذه لما تتشكل أمامي في نصوص كثيرة في صيغ صرفية كثيرة سأعرف أصل معناها وروح معناها، لما أرجع والليل إذا عسعس أفهم كيف استعملت في هذا السياق، فالليل إذا عسعس لأن الذئبة معتس أو الضبعة تعتس، لأنه قال لم يقل صوتها، قال جرس، يهدي جرسها يعني صوت خفيف، صوت بالليل، جرس بالليل، يهدي معتس السباع الدرمي، درم الجعان اللهي، واضح؟ هينهاش قبل ما يكمل موت. قلب اسود الرجل. قلب اسود اسود يعني. هذا يقول لك قلب ابيض لله قلب ابيض. تسلل شيئا فشيئا. هذا الشيء الذي يتعسعس في شيء. الليل فجأة يعني يكون هكذا مضيئا ونغفل عنه ثم شيئا فشيئا نفاجأ به فوق رؤوسنا. هكذا الليل. من يعرف هذا؟ أنا أشعر بهذا في بيت الذي سكنت فيه الأخير قبل الأخير. الغروب أمامي، يعني أمامي الغروب يحدث أمامي وليس بيني منازل وبين رؤية الشمس، فأرى الشمس وهي تغرب، فلو أنك أجلت العصر تتفاجأ بالمغرب. لماذا؟ لأنه قبل غروب الشمس أنت ترى الضوء، لكن في البيوت المتزاحمة بمجرد أن ترى الظلام بدأ، أصل الشمس موجودة لكن لا تصل إليك، إنما هو انعكاسات الضوء، فتنتبه قبل المغرب بوقت، إنما والشمس موجودة شايف شمس خلاص الدنيا لسه معانا البراح، بقى تفاجأ إن الشمس بتنزل بقى وبتنزل حتة حتة، وانت عايز تلحق تصلي بقى مؤشر حياتك بقى. هذا طبعا ده وقت قراها أصلا. طيب يعني لا ينبغي، واضح. طب هنصلي المغرب طيب بالمناسبة ونرجع. طيب نرجع، فالمقصود هو أن وقوفك على المعاني الحقيقية للألفاظ أو كما تستعمل في النص الأدبي أو في النص العالي النص البليغ يقتضي لا أن تعرفها فقط من المعجم، وإنما أن تقف عليها تدور في كلام العرب. إذا أردت فقط أن تفسر المعنى لتعلم أدنى العلم ولترفع عن نفسك فقط الجهل الكامل، اكتفي بالمعنى الذي تراه في المعجم أو في كتب التفسير أو كذا. أما أن تقول وقفت على بلاغة القرآن وعلى صيغة النص وعلى براعة هذا النص، هذا لا يكون إلا بوجود سابقة خبرة ودربة في كلام العرب. هذا هو فرق كبير بين أن تقف على العسعسة والتعسعس في كلام العرب القدماء وفي كلام الجاهليين وكلام الإسلاميين وكلام الصعاليك، وبين أن تقف عليه في التفسير يعني تسلل شيئا فشيئا، فرق كبير جدا. الكلمة تحيا أمامك بتداولها في الألفاظ. نعم، فانتبه كذلك لهذه القضية الخطيرة، قضية التحول في الدلالات. الكلمة تتحول دلالتها، هذا يمر معنا كثيرا، منها كلمة المكسال هنا ومن كلمة قضاء الحاجة، يعني مثلا فلان وقف مع فلان فقضى منها حاجة ثم انصرف، أو كما قال ابن الدمينة يقول قفي أمام القلب نقضي لبانات، يعني نقضي حاجة، يعني كيف كلمة قضاء حاجة ارتبطت بشكل معين أو بمعنى معين في أذهاننا، لكن نقضي حاجة نقضي حب، أقضي حبا، حاجتي معك هو الحديث الجميل إليك، قفي نقضي حاجة، فأنت لن تستطيع أن تقول هل أنت مثلا قفي نقضي صعب يعني، حتى لو كنت عالما بالمعنى ووارد في ذهنك ينبغي لا تخاطب به الناس، ينبغي لا تضعه في شعرك يعني. ولذلك أنا بدأت الآن في كتابتي كل ما يقابلني في الشعر القديم، وأنوي أن أضعه في رسالة مستقلة، كل ما وقعت له تحولات في الدلالة، كل ما لماذا حتى لا تستعمله أولا إلا إذا أحييته علما أولا، حتى لا تستعمله في شعرك، وحتى تفهمه إذا وجدته في الشعر. منها كلمة مكسال، العرب يستعملون المرأة الكسولة كثيرا، المرأة الكسولة يمدحونها الكسولة، لأن كنت في الأول يعني كياعي المرأة كسولة. الكسولة عندهم ليست الكسولة عندنا، الكسولة عندهم منعمة في الحركة ليست أكثر. قلت لك اذهب فقط إلى الأرياف وانظر كيف تعمل المرأة وكيف وهي في الأرياف التي هي بالنسبة إليهم يعني الآن حتى أرياف في أوقاتهم، مصر في أوقاتهم منعمة يعني أرض النيل والزرع وكذا، أرض الريف. حتى العرب لا كانوا لا يتوقون المكوث في مصر بسبب الجو والرطوبة العالية. نعم، الذي يعيش في الصحراء لا يطيق، المتنبي جاء هنا ولم يطق العيش في مصر، هو اعتاد على جو الصحراء والفروسية وكذا، جاء مصر لا كل حاجة طرية كده، كل حاجة لذيذة، حتى الناس طبائعهم كده، هو مختلف. حتى قال يقول في قصيدته التي يقول ملومكما يجل عن الملام وكل ووقع فعاله فوق الكلام، ذراني والفلات بلا دليل وجهي والهجير بلا لثام، فإني أستريح بذي وهذا وأتعب بالإناخة والمقام. ثم يقول فيها يقول لي الطبيب أكلت شيئا وداؤك في شرابك والطعام، وما في طبه أني جواد أضر بجسمه طول الجمام. فهو لا يستعني قيم في أماكن زراعية أو كذا أو كذا. مشينا ما تبنى العناقيد. نعم، فالمهم يعني لا أقصد معاني الألفاظ، ما توحي به الألفاظ كلفظ المكسال. واضح؟ كلفظ المكسال يعني أنت حينما تسمع الأعشى يقول المعلقة ماذا يقول؟ يكاد يصرعها لولا تشددها إذا تقوم إلى جاراتها الكسل. لأنك ترى هذه الصورة الآن في المصابات بالسمنة المفرطة، واضح؟ هناك سمنة مفرطة، ترى هذه الصورة، فأنت ستحمل، شوف ركز في كلامي، ستحمل هذا المعنى على صورة موجودة عندك حقيقية، فستقول ما الذي يعني يعجبه فيها. لكن لما تكون هذه الصورة ليست في ذهنك أصلا، وليست عندك خلفية عنها، وليست في ثقافتك، ستحمل كلامه على المبالغة، ولن تتخيلها في الحقيقة إلا فقط أثقل قليلا من الخفيفة التي تعمل خادمة التي تهب عند الأمر. لكن هذه تقوم يعني مرتاحة كده، التي هي المدلعة الآن، التي هي المنعمة الآن يعني، اللي هي يعني الرشيقة الرياضية برضو. فقضية الجو الذي تفهم عليه الكلمة، أنت حينما تسمع يكاد، كلمة يكاد يصرعها لولا تشددها إذا تقوم إلى جاراتها الكسل، وحينما تسمع عبد الكرثوم يقول ومتنا لدنة طالت ولانت روادفها تنوء بما يلينا، لأن هذه الصورة عندك لها أصل موجود أمكن أن تحملها على الحق. هذا اللفظ يتحمل أن يكون حقيقة وأن يكون مبالغة شعرية، يريد منها القدر المسموح، وهذا أكثر الكلام هكذا في الشعر. فإذا كانت عندك الصورة ممكنة حقيقية حملتها عليها، إذا لم تكن عندك هذه الصورة حملتها على المبالغة وأخذت منها القدر الذي يحدث به الجمال، وهو معنى الترجرج الذي يذكرونه. حينما تسمع مترجرجة أو كذا أو سمينة كذا أو كذا، تفهم كلمة سمينة واحدة عندك تطلق على الممتلئة جدا جدا جدا، هذه سمينة. لا يقصدون سمينة بهذا الشكل أصلا نهائي، بل يصفون السمينة بأنها نحيلة الخصر. واضح؟ أحد الظرفاء من كان المدرس سوري يكتب يشرح الشعر ويطلع على اليوتيوب، يقول لك يا شوف بقى مكانه، هو بقى نظر إلى كلمة سمينة في ثقافته ونحيفة في ثقافته، فرسم رسم كاريكاتيري والعنق الطويل، فرسم عنق طويل ثم خصر نحيل ثم أردف ممتلئة، وقال هذه المرأة عند العرب. سخيف يعني، شخص سخيف، شخص سخيف يعني، هو سخيف سخيف يعني، هو إما غبي أو سخيف يعني، هو كل غبي غالبا، هو كذا فكر ويستظرف بقى ويضحك الناس، شوف هو ده المرأة عند العرب، أنت غبي، لم تفهم معنى كلمة السمينة عندهم، لم تفهم نحالة الخاصة، لم تفهم قضية التناسب بين الأعضاء، لم تفهم كلها، لم تفهم اللغة الشعرية أصلا. أو لو رأى هذه الصورة أصلا هيموت، مش هيحيا، رأى الصورة الجمالية عند العرب. أنا ما زلت أرى أن المرأة جمالها أن الجمال العربي ليس نسبيا ولا حتى الأوكرانية. وفضل الأوكرانية توازي العربية. واضح أن الجمال فيها مطلق. مرحبا. وأمتم. أن الجمال فيها مطلق وليس وفي الفطرة وليس وليس جمالا نسبيا. وأن كل من يفهم أدنى فهم فهم الإنسانية سيقدر جمال المرأة العربية. لكن خلاص هما اللي ما شافش بقى هو حر يعني هو مش هيقدر ان هو يقوم الامر ده. فيقول لك امر جمال نسبي وكذا ويتصور السمينه اللي هي الصور المخزونه في ذهنه المرضيه دي واضح او من الاكل المفترض لم يكن هذا عند العرب اصلا. فيقول وبيت عذارى يوم دجن ولجته يطفن بجماء المرافق مكسالي. إذا تذكرنا الأصل الذي يبني عليه هذا الكلام يقول وبيت عذارى أي ورب بيت عذارى يا بسباسة يا من تقولين إنه لا يحسن اللهو أمثالي رب بيت عذارى ليس ولجته طبعا لكن ولجته بمعنى دخلته وعندكم رواية دخلته ليس ولجته لا يوم دجن ولجته مقدم الظرف يوم دجن ولجته يعني تمت لي المتعة أنا أعلم متى أدخل هذا البيت. والغريب أنه يقول بيت عذارى وبيت عذارى. طب وبيت العذارى هو بيت عذارى؟ لماذا هذه الإضافة؟ وبيت عذارى يوم دجن ولجته. يقول وكأن هذا البيت من شهرة العذارى فيه. تعرفون البيوت تسمى أحيانا بأبرز شيء فيها باسم عائلتها باسم كذا بيت كذا بيت البنات. تجد بعض البيوت القديمة بيت البنات يعني الرجل عنده بنات كتير وهذا بيت البنات صح؟ كلية البنات لا هي كلية صريحة ما أروح هناك ها؟ ها؟ لا لا هو بيت عذارى المقصود بها أن العذارى هن أبرز من فيه وكثيرات وهذا له غرض لا يغب عن ذهنكم أبدا أنه يرد على بسباسة. ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن اللهو أمثالي كذبتي. ما تفسير كذبتي؟ كل هذا نحن أن في سياق تفسير كذبتي. وبيت عذارى يا بسباسة دخلته بيت عذارى يعني مشهور بالعذارى وبجمال هذه العذارى وسأذكر من صفاتهن ما يدور له رأسك أصلا ما تعجبه. لذلك تراه كأنه التفسير لقوله وبيت عذارى. لماذا بيت عذارى؟ قال وبيت عذارى يوم دجن ولجته يطفن بجماء المرافق مكسالي. من هذه المرأة؟ طبعا هذه المرأة مرأة كبيرة. يطفن يعني يطفن حولها يروحن ويجئن من حولها. وهذه المرأة الكبيرة أقرب أن تكون أمهن. وكأنه يقول هذا البيت المنعم أمهن أم العذارى فيه جماء المرافق مكسال. يعني لما لا تكون العذارى فقط هي المكسال أو العذارى فقط هي المنعمة وأن الأم تعمل لا أن الأم تعمل لا الأم نفسها مكسال. بيت من هذا في صحراء الجاهلية؟ أم العذارى جماء المرافق منعمة في جسدها مكسالي وهن يطفن من حولها في الدار يروحن ويجئ. أحد منهم سألته قال هذا بيت دعارة. قلت له لا لم تفهم. لا ولذلك لا لا لا هو لا يغازل أمهن. سأقوله الآن. يقول ورب بيت عذارة بيت مشهور بكثرة العذارة فيه وبجمال هذه العذارة دخلته هذا في يوم دجن ولجته وكن هذه العذارة يطفن أو من صفتهن أو حالهن يطفن بأمهن التي هي جماء المرافق مكسالي. يعني هو يقول من البيت كما قال بيت عز من البيت الذي دخلته أنا لا أدخل إلى أي فتيات وإنما أدخل إلى عذارة وهو أصلا الحديث يدور حول العذارة الأم لن تذكر مرة أخرى لن يقربها أصلا الآن لكن هن يطفن بجماء المرافق مكسالي. يذكر ما يدل على سمو هذا البيت سموت إليها في سلمة. وهذا يرجح أنه لا يقصد حقيقة ما يقوله في زوج سلمة وإنما هو يهينه ويجرحه لأنه يرفع المكان الذي وصل إليه. واضح؟ فهو يقول وبيت عذارى يوم دجن ولجته هذا بيت العذارى فيه كثيرات وجميلات وهذا يدل على أنهن جميعهن يقبلنه بيت عذارى ولا واحدة رفضة. طيب عمر ونعم واثنين إخواتها في سيطرة يعني هي واثنين إخواتها البنات سيطروا على الموقف لكن بيت عذارى بيت معروف بكثرة العذارة ولجته، وهن يطفن بأمهن هذه المنعمة في هذا البيت. هذا بيت يكاد أن يكون من بيوت الملوك أو شيوخ القبائل. وامرؤ القيس عادة في شعره لا يلهو مع، ليس كهو وعمر كذلك، ليس كأبي نواس ولا كالأحوص ولا ابن الوليد مسلم. كل أكثر هؤلاء أو كل هؤلاء الذين ذكرتهم الآن يذكرون اللهو مع الإماء. امرؤ القيس وعمر لا يفعلان هذا مطلقا. حتى ما قد يتوهم أو ما قد نظن أنه أما في رأيته، ما قل لعمرك ما قلبي إلى أهله بحر ولا مقصر يوما فيأتيني بقر، ألا إنما الدهر ليال وأعصر وليس على شيء قويم بمستمر، ليال بذات الطلح عند محجر أحب إلينا من ليال على أقر، أغادي الصبوح عند هر وفرتنا وليدا وهل أفنى شبابي غير هر، إذا ذقت فاها قلت طعم مدامة معتقة مما تجيء به التجر. الذي يظهر أن إذا قامت تضوع المسك منهما نسيم الصبا جاءت بريح من القطر، هما نعجتان من نعاج تبالة، هما نعجتان من نعاج تبالة لدى جؤذرين أو كبعض دما هكر، إذا قامت تضوع المسك منهما نسيم الصبا جاءت بريح من القطر، يظهر أنهن من الإماء. ومع هذا ذكر أنه كان وليدا طفلا، وسياقه أنه فقط لا أنه يقول أيام التي كذا، لا، يبكي فقط على أيام سهرها وعلى أيام متعة خسرها، واضح؟ فيبكي على خسر المتعة، وذكر أنه كان وليدا وحتى مجنا شيئا من المجون، قال وهل أفنى شبابي غير هر، وقال أغادي الصبوح، يعني ذكر الصبوح الخمر أولا، عند هر وفرتنا، يعني في بائعات، في أصحاب حنات وبائعات، وهو كان وليد وكذهب عندهن وكذا. أما اللهو الذي يتسلل إلى بغض الصبوح، يعني رايح حانة أصلا، أما اللهو الذي يذكر فيه أنها تسلل وكذا، هذا لا يكون إلا لابنة ملوك، ويغالي في وصفها ويأتي بأوصاف لا تفهم منها إلا أنها منعمة. يعني ما الذي يفيده كثيرا في قوله وتضحي فتيت المسك فوق فراشها نؤوم الضحى لم تنطق عن تفضله، البيت من أوله إلى آخره، أين الفتنة فيها من جهة الغريزة أو الجنس أو كذا؟ لا، لكن هي امرأة منع، كل هذا يصب في النهاية أنها ابنة أناس من الكبار، من كبار القوم، من الملوك، من كذا، هي امرأة منعمة، هذه هي التي خرجت بها تمشي تجر هي وراءنا على أثرين ذي لمرت مرحل، واضح؟ فكذلك هنا يطفن بجماء المرافق مكسالي، يصور لك أن أمهن نفسها امرأة منعمة، واضح؟ ولن يذكرها بعد ذلك. هو يأتي بأشياء من ذاكرته، سواء ذاكرته الحقيقية أو الذاكرة الفنية، واضح؟ ولا يعني لا هنا في هذه القصيدة، في هذا البناء الذي أمامنا، لا يهمه أن تكون متزوجة أو تكون عذارة. يعني حتى لما ذكر العذرية ذكر أنهن جمع، وسيذكر من شقاوتهن، إذا صح التعبير، من شقاوتهن ولعبهن ومجونهن، سيذكر منهن ما يجعله ما يثبت به أنه يحسن له، بخلاف في قفا نبكي ركز المغامرة مع واحدة عذراء، سواء كانت من فاطمة التي هي عنيزة، وهي عنيزة، فاطمة هي عنيزة، سواء كانت فاطمة هي عنيزة أو كانت بيضة الخدر التي نعرفها عينا، يعني واضح، وأطالما بيضة الخدر جدا، يعني تشعر كده لو باللغة المعاصرة الشغل رومانتيكي خالص اللي كانت في بيضة الخدر، صح؟ يعني كلاسيكي أو كلاسيكي بمعنى قديم، حتى يدخل فيه رومانتيكي، يعني كلاسيكي المعارض يعني أو المقابل للرومانتيكي، واضح، تشعر كده جو كده من الروقان و الروح وكذا، وان كان في نوع من التسلط منه او كذا او كذا، لكن هو لانه في الاخر يبكي على الماضي وعلى ايامه الضائعه ومتعته الضائعه، لكن هنا صرخه جريح، فاتى بمتزوجه واهان زوجها واساء الى زوجها وكذا، واتى هنا الى واما العذاره فبيت عذاره كذا، يعني يوم دجن ولجته، يعني هطول، يعني شوف الاشاره، انظر الاشاره في يوم دجن ولجته، يعني هو ما فيهوش رجاله فيه، ولكن من احسان اللهو ومن حبهن لهوي هذه العذاره في مجموعها التي في بيت منعم سيهيئنا الظروف لاقضي معهن هذا اليوم، يوم الدجن الطويل، ومنقي اليوم، يعني هم مستعدات للتخطيط، ولذلك قدم يوم دجن وبيت عذارى يوم دجن. بيت عذارى يعني مليء بالعذارى، أكيد طبعا مش هكون ده عرى وبيت عذارى يعني إزاي، واضح. لكن بيت عذارى يعني بيت مشهور بجمال العذارى فيه وكذا، وسيأتي أنه سيأتي من الأبيات ما يثبت أن قوله بيت عذارى يعني لجمال هذه العذارى ولتميز أو تميز هذه العذارى عن سائر العذارى. فإذا أضفت إلى ذلك صورة أمهن هذا بيت منعم. إذا استقرأت الشعر من القيس كله فهمت أنه بالفعل يقصد أن هذا البيت منعم وأنني لا أله مع أي أحد. وبيت عذارى يوم دجن، يوم دجن ولجته يطفن بجماء المرافق مكسالي. ثم هناك بيتان بعد هذا، بعد هذين البيتين صح، قليلة جرس الليل إلا وساوسا. هذان البيتان محتملان، هذان البيتان لسه بيتين لسه مش لا بعديه بعديه بعديه بعديه قليلة جرس صح، لأن أنا قررت أحفظهم أو أثبتهم لأن هم يعني بدأت أطمئن لأن هم من القصيدة يعني. قليلة جرس الليل إلا وساوسا وتبسم عن عذب المذاقة سلسالي. هذا البيت رواه الطوسي عن المفضل الضبي، والبيت الذي بعده رواه من؟ رواه أبو سهل، تفرد به أبو سهل. البيت الأول يقول قليلة جرس الليل إلا وساوسا وتبسم عن عذب المذاقة سلسالي. قليلة جرس الليل يعني إذا مشت بالليل فهن يخفن على سمعتهن، لسنا كالبغايا يخفن على سمعتهن، يخفن على على ما يقال عنهن، فيحتاجن ربما إلى السير بالليل، لكن يظهر منهن، يظهر منهن ما يكون ما يظهر من المرأة عادة إذا كانت متزينة، يظهر منها رغما عنها وهو صوت الحلي. قليلة جرس الليل يعني لا تسمع لها صوتا في الليل إذا مشت إلا وساوسا، هو صوت منخفض، هذه الوسوسة، أشوف كلمة وسوسة إلا وساوسا تحول دلالي بقت مبائت وسوسة الشيطان صح؟ وسوسة لا، صوت الحلي اسمه وساوس، صوت الخلاخيل وصوت الكردان ولا صوت العقد أو كذا هذه وساوس. فيقول قليلة جرس الليل، فهي تحرص على ألا يظهر لها صوت في الليل ولكنها تتحرك حتى ببطء، ولكن لكثرة حليها لها وساوس الشخلالة يعني، واضح؟ قليلة جرس الليل إلا وساوسا التي تظهر من الحلي، فهي أيضا إشارة إلى كونها كثيرة الحلي تظهر غصب عنها. قليلة جرس الليل إلا وساوسا وتبسم عن عذب، تبسم عن يعني تبتسم فتكشف عن، فضم من هنا معنى الكشف، تبسم عن، تبتسم فتكشف عن، ففيه الابتسام وفيه الكشف. وتبسم عن عذب المذاقة سلسالي، عذب المذاقة هو الريق إذا ذاقه. أبا قال إذا ذقت فاها، لم يقل ذقت ريقا، ذقت فاها خطيرة، سريق وهو سأتي تبعا، إذا ذقت فاها تصوير خطير جدا، إذا ذقت فاها أنت تذوق هذا الكلام هكذا، تذوق إذا ذقت فاها قلت طعم مدامة، طعم خمر معتقة مما تجيء به التجر. فهذا يقول عذب المذاقة، وهذا ما رجح عندي أنه له، يعني اطمأننت لأنه له وهو على شاكلة شعره يعني. وتبسم عن عذب المذاقة سلسالي، يعني عذب المذاقة يعني إذا ذقته وجدته عذبا، إذا ذقت فاها قلت طعم مدامة. هناك بيت ينسب إليه في الألفية، في ألفية في في خفة نبكي يعني من أول ما حفظت ألفية ابن مالك قديما، فهي ترسخ فهي الكبيرة، والألفية مع قفة هي الأطول كذلك. نعم، فيقول هناك ماذا، هناك بيت لما قالت ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي، تقول وقد مال الغبيط بنا معا، عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزلي، فقلت لها سيري وأرخي زمامه ولا تبعديني من جناك المعلل، دع البكر لا ترثي له من ردافنا وهاتي أذيقينا جنات القرنفل. هذا أيضا الذوق، هذا بيت ينسب له، وأيضا في القصيدة الصحيحة إذا ذقت فاها قلت طعم مدامتك، وهنا وتبسم عن عذب المذاقة سلسالي، واضح، فواضح أنه من مذهبي. هذا مرجح عندي أن يكون هذا البيت له، يعني ليس أجنبين عن شعره يعني. وتبسم عن عذب المذاقة سلسالي، سلسال يعني رقيق صاف رائق. طب السؤال يعني هو عذب المذاقة أحيا عندك أو نبه عندك الشعور بالذوق اللسان لما قال سلسالي، رأيت في العين هذا الرقراق البارق الذي له بريق له لمعان ثم هو سائل. هذا كله كيف رأيته؟ يعني هو كيف قوة تبسم عنها منزلة يعني الري كده، كيف تبسم عن عب المذاقة سلسالي؟ هناك معنى لم يذكر، قلت لكم اللغة عند العرب عند الشعراء مكملة لا منشئة. لما ابتسمت كشفت عن عب المذاقة سلسالي الذي على الأسنان، فهو رأى لمعان الأسنان فعلم رقة وشفافية ولمعان ريقها وتخيل كيف يكون طعمه. وكما قلت من قبل مرارا وكتبت حتى على صفحتي حلو، يعني استعذاب الريق هذا مذهب عربي، استعذاب الريق المحبوب هذا مذهب، وتشبيهه بالخمر وبالمسك وبالعسل وبكذا وكذا وبمزج بكذا وماء الثلج كل هذا مذهب عربي عربي ليس مذهب غير عربي، هذا مذهب عربي غيرنا قد تشمئز نفسه يعني والله أعلم، أنا إلى الآن لا أعرف من يستعذب هذا، هذا مذهب عربي ونبه عليه كذلك وكتب فيه بحثا صغيرا الشيخ عبيد الله بن عبد الرحمن الثقاف في كتابه العود الهندي في أمالية على ديوان الكندي، كندي له متنبيا كتبه في أظن الجزء الثالث أو الثاني لا أذكر، الثالث أظن، كتب على قضية الريق المحبوب واستعذابه وتطرق إلى بعض النواحي الفقهية وقال إنه ليس بمستقذر ما دام في مكانه، فإذا خرج كان مستقذر كان بصاقا إذا خرج، وأتى بالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها استاكت وأخذت من ريقه صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا وكان يقبلها وصائم فيمتزج الريقان، وأثر هذا في الفقه وما إلى ذلك، فكل هذا ليس بمستقدر بخلاف ما إذا خرج عن معدنه صار له صفة أخرى وتشمئز منه النفوس، يعني لم يصر منها، لم يصر ريق المحبوبة، ريق المحبوبة لابد أن يكون في مكانه أن يؤخذ من مكانه وإلا خرج عن معدنه. طيب، وتبسم عن عذب المذاق، عن عذب المذاقة سلسالي، تلاحظ هنا أنه وصفها بصفتين، صفة تتعلق بأخلاقها وبحيائها وخفارتها يعني في حيائها وبمكانتها بين العرب، وصفة في صفة خلقية يعني صفة خلقية في أول البيت وصفة خلقية في البيت الثاني في الشطر الثاني. في البيت الذي يليه تفرد به أبو سهل يقول طولينا نعود على مجموع العذارة. نعم هذا هو، هذا هو، هو يريد لا قليلة جرس أختكم تقول يعني هذا يلعل على أنها لا تخرج كثيرا. لا لا لا، لأنه قال وساوسا، والوساوس صوت الحلي. لا، الذي فهمته هنا أنها إذا خرجت بالليل تصخب، ولذلك نسمع صوت الحلي فقط، وليس أنها إذا يعني كلمة وساوسا لا تعني قلة الصوت بقلة أيام الخروج، وإنما تعني قلة حجم الصوت. أن هي لا تخرج كثيرا، لا، هذا لا يؤخذ من هذا البيت. أنا فهمت، لكن المشكلة عندك الآن أين؟ في كلمة إلا، إلا جعلت الكلام متصلا صح؟ فلما قال قليلة جرس الليل يعني صوت الليل وسكت أفهم ربما أنه لا تخرج كثيرا. لحظة لحظة لحظة، لكن قليلة جرس الليل إلا صوت الوسوسة أفهم قلة الصوت، لا أفهم قلة الخروج. هي ممكن نفهم أن هي قلة خروج يطوفنا بالجماء مرفق مكسالي. وما الداعي في ذكر الليل إذا كان الطوف في بيتهن؟ ما هو ده هذا يحتاج إلى إثبات كون العمل أكثر بالليل، وهذا غير صواب. إثبات كون العمل يكون أكثر بالليل. لا بعيد جدا. طيب، يقول قليلة جرس الليل إلا وساوسا وتبسم عن عذب المذاقة سلسالي طولين بفار الفارسي جوارنا شرين بربح واتزن بأرطال. يقول طولين يعني هذه العذارة، طولين هذا بيت من رواية أبي سهل تفرد به، طولين بفار الفارسي، فار الفارسي هي الفارة، فارة الفارسي، والفارة هي وعاء المسك، هذه تسمى النافجة، وهي التي ذكرها عنترة، عنترة لما يحب يتغزل بيتغزل، لما بيتغزل عنترة يتغزل، والله يقول لك وكأن فارة تاجر، شوف الإشارة اللي في كلام الخطير، يقول وكأن فارة تاجر بقسيمة، رحمك الله ارحمه، وكأن فارة تاجر بقسيمة سبقت عوارضها إليك من الفم. مش بينه بين، وكأن فارة تاجر بقسيمة سبقت عوارضها إليك من الفم. سبقت يعني في حاجة راحت، في حاجة لسه جاية وراها، فكأنها لما أردت أن تقترب وتبتسم له هو سبقت، عش بقى سبقت في الشيء، سبقت يعني راحت ففضلت وحاجة تانية تفضل واقفة ولا هي راحة وراها. وكأن فارة تاجر بقسيمة سبقت عوارضها إليك من الفم، يعني وصلك من فمها قبل العوارض، وصل إليك ريح المسك، كأنها فارة تاجر بقسيمة. وفسرت القسيمة هنا فسرت بشيء من الوعاء أيضا، وفسرت بالقسيمة يعني الجميلة، قسيمة الوجه، يعني وكأن فارة تاجر بقسيمة سبقت عوارضها إليك من الفم. سبق يعني قبل وصول فمها وصلت المسك، ريح المسك إليه. واضح؟ يفهمون صح؟ نعم. فالفار الفارسي هنا يعني نوع من المسك، أو قالوا المسك الذي يأتي به الفارسي، طبعا هذا نستدل عليه من البيت، وليس أنني أعلم عن هذا بالقديم يعني. وكأن فارة تاجر، نعم، طولينة، شوف طولينة، طولينة بفار الفارسي، أي بما في فار الفارسي جوارنا. كلمة جوارن هنا حال، يعني حال كونهن جوارنا. ومعنى الجوارن يعني أن هذا، وهذا قد يفسر البيت الذي فيه المعلقة، لأن كلمة جوارن هنا يعني قال جرن عليهن المسك حتى يبس ووقع. واضح؟ وتضحي فتيت المسك، قلنا هناك تفسيران ذكرهما الشراح في وتضحي فتيت المسك فوق فراشها، إما أنه يفت لها، وإما أنها تدهن به قبل النوم، فلما تستيقظ في الضحى متأخرة يعني الشمس بتطلع وهي صحية الهانم. شفت فرق المكسال؟ مكسال عندهم بدك نقوم الضحى، بتنام للضحى الهانم دي. واضح؟ لا تنتطئ، لا شوف، نقوم الضحى لم ت... وتضحي فتيت المسك، في جملة فتيت المسك حال، وتضحي فتيت المسك فوق فراشها، تستيقظ في الضحى والمسك متفتت على فراشها. فقلنا هناك تفسيران لمن لم يحضر إلى هذا الشرح، هناك تفسيران، منهم من يقول تدهن قبل النوم بالمسك فيتفتت من طول نومها على الفراش فتضحي، تستيقظ في الضحى أو في الضحاء والمسك على فراشها متفتت، هذا يعيد هذا البيت. والتفسير الآخر أنه يفت لها في الليل فتستيقظ وهو على الفراش، لكن هذا البيت يفسر أنه قد طليت به قبل النوم، فإذا كان هذا حالها قبل النوم فكيف يكون تناعمها في نقضاتها؟ يعني قبل النوم دهنت بالمسك حتى أنها استيقظت متأخرة في الضحى وفتيت المسك فوق فراشها متفتت من جسدها. فهكذا كلمة جوارن هنا قالوا يعني جرن المسك عليهن فتساقط تقشر من على أجسادهن. طولين بفار الفارسي، لا لا لا، قشرة، يتساقط من عليه قشرة، يبس على أجسادهن، طولين بفار الفارسي جوارنا، يعني دهن. نعم، هو تاني كان فتيت المسك واقع عليها. مين معه شرح الألم الشنتمري؟ تعالوا بسرعة، لحظة. أظن أنا قرأت تفسير الجوارن، لحظة واحدة. أيوة، قرأتها فين؟ شرح أبو جعفر، صحيح. ثانية واحدة، هو وقع ولا ما وقعش؟ تمام. يقول طولين يعني هؤلاء النساء بالمسك الذي أخرج من الفأر وهو النافجة وعاء المسك، جوارنا يعني أي جرن عليهن، أي لزق بجلودهن ويبس. ها؟ يبس، لا يبس غير، لا لا يبس، أنت أصدق عليها دي حاجة تانية. لا لا لا، اللي هو قالها فين؟ أيوة قوليها، أيوة تعلل، حور تعلل بالعبير جلودها. تعلل بالعبير هنا سيكون ملتصقا، سيكون مشربا، سيكون لاطئا بالجلد لاصقا، ليس أنه يبس. على كلمة يبس توحي دائما بالتقشر والسقوط والانفصال. يبس يبس يبس يعني نشف. أيوة هو لابد أن يظل دهنيا، ما لم ييبس سيكون دهنيا. لا لا لا، طب لحظة، جف دي يا جماعة مش هي جف المي، جف دي معناها اختفت. جوارنا يعني ما زال موجودا ملتصقا ولكنه يبس. لحظة واحدة، وهنا سينفصل سيتقشر أو سيتساقط زي الشمع، زي الشمع. لكن جف بمعنى اختفى تبدد، لا ده استعمال معاصر عندنا. طيب جزاك الله خير. بالضبط، يعني مشكلة عدم معرفتنا بالمسك اللي هم استعملوه بالشكل ده. نعم، طيب ما رأيكم قليلة جرس الليل هل هي المفرد؟ يعني هل صح نقول عذارى قليلة جرس الليل؟ ها؟ طيب، ولذلك قال بعد ذلك تضيلة. نبهتك على النحو كثيرا وشددت عليك كثيرا. العذارى قليلة يعبر عنها في الحكاية عنها بالمفرد، العذارى قليلة جرس الليل. وقلت لك هيفضل ده طول ما انت مجنبة النحو. بالضبط، قليلة جرس الليل، فتيات قليلة جرس الليل. ايه لا احنا اتكلمنا في كل ده في المعلقة، خلاص مش عايزين نزيد عشان الوقت. بس ان هو الفتيت يصير جاف يعني قطع يسقط، يجف ويسقط، هذا ما نقوله الآن. يقول طلينا بفار الفارسي جوارنا. انظروا إلى الدلالة بعد ذلك على أنهن من أسر منعمة أو من بيوت منعمة. شرينا بربح، شرينا بمعنى بيعة. يعني هذه الفار، هذه فار، ما الذي شرينا؟ فار الفارسي. شرينا بربح يعني بيعت بربح، بيعت بربح هنا معنى الشراء البيع وهو من الأضداد. شرينا بربح يعني باعهن بربح كبير، كان ثمنها غاليا جدا. واتزن، شوف هي غالية جدا، شرينا بربح، وشوف هنا الإطلاق بربح وأطلق ونكر، لماذا؟ يذهب عقلك كل مذهب. شرينا بربح يعني ربح، واضح؟ ثم قال واتزن بأرطاله، مع كونها شريت بربح هذا الفرق. اتزن بأرطاله، من الذي يشتري هذا؟ هذا بيت ملك، هذا بيت منعم، هذا بيت ثري، هذا بيت زوجة صاحبه جماء المرافق مكسالي. هذه هي الفتيات التي لها معها امرؤ القيس في هذا البيت. هذه الفتيات لا يحسن اللهو معهن أي أحد. أنا في يوم دجن ولجته، جعلتهن متعودات. ولذلك قدم يوم الدجن وبيت عذارى يوم دجن ولجته، يطفن بجماء المرافق مكسالي، قليلة جرس الليل إلا وساوسا، وتبسم عن عذب المذاقة سلسالي، طلين بفار الفارسي جوارنا وشرين بربح واتزن بأرطال. هذا هل هذا له علاقة بالجمال؟ لا، له علاقة بالثراء والبيت. ثم يقول نواعم يتبعن الهوى سبل الردى. سباط، نعم سباط البنان والعرانين والقنا، هذه العذارة سباط البنان والعرانين والقنا لطاف الخصور في تمام وإكمال. سباط طبعا هو لن يذكر الأم، خلاص انتهى دورها، انتهت وظيفتها. سباط البنان يعني السبط من كل شيء هو ناعمه. سباط البنان، البنان جمع ماذا؟ جمع بنانة، وغالبا أخذت منها في اللغة الإنجليزية البنانة للموزة. البنانة. نعم قال البعض هي أصلها عربية، لأن البنان سباط البنان، البنان هو الأصابع، مفردها بنانة، والصباط مع البنان. نعم، صباط الكاف يقول لك كف الموز، كف وصوابع، واضح؟ فيقال أخذت منها الموزة، قيل فيها بنانة في اللغة الإنجليزية، يعني استعملت وسائط، لكن تكون بوسائط، يعني أظن استعملها بعض الأفارقة أو شيء من هذا، وثم انتقلت إلى الإنجليزية من لغات أخرى ليست من العربية مباشرة يعني. نعم، صباط البنان والعرانين. العرانين إما أن يطلق فيه أول الشيء، ويراد به هنا ملتقى الحاجبين يعني أول الأنف، ويراد به كذلك كل القصبة من أولها إلى آخرها، وهذا هو المراد هنا، عرنين كل شيء أوله، وكذلك على القصبة من أول أسفل أو ملتقى الحاجبين إلى أرنبة الأنف أن تكون نحيفة ناعمة مستقيمة أو خنساء قواصة إلى الخلف أو إلى الأعلى، هكذا. هذا من الفتنة في وجه المرأة، ألا تكون غليظة أو كذا، وتكون هذه القصبة رقيقة وتكون مستقيمة أو تكون خنساء مرتفعة إلى أرنبة الأنف مرتفعة قليلا إلى الأعلى. يقول سباط البنان والعرانين والقنا، أصل القنا الرماح، ولكن يراد بها هنا الجذوع، جذوع الجسد، قامة الجسد، فهي سباط البنان. سباط البنان والعرانين والقنا لطاف الخصور في تمام وإكمال، هذا لابد أن يتم، لابد أن يشرح. يقول لطاف الخصور، معنى لطاف الخصور يعني الخصور نحيفات ولكن مع اللطافة، مع اللين، لطاف الخصور. ثم يقول في تمام وإكمال، يعني لا تتوهم أنها مع نحافة القامة ومع لطف الخصر أنها تكون نحيفة، لكنها في تمام وإكمال، ولأول وهلة تشعر بأن قوله في تمام وإكمال يؤخذ هكذا أخذة واحدة، وأنهم باب عطف المرادف والتأكيد وانتهى الأمر. وقضية التفريق أصلا بين التمام والكمال قضية أصلا متشعبة، وفيها إشكالات كبيرة في كتب الفروق اللغوية وفي كتب التفسير، حينما يفسرون قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ما الفرق بين الإكمال والإتمام؟ حينما تراجع في كتب اللغة وفي كتب الفروق الفرق بين الإتمام والإكمال، طبعا أنت تذهب دائما تفتش عن المعنى والروح وراء الأقوال المختلفة، سترى تعريفات كثيرة للتمام وللإكمال، ومن هذه الأقوال أنهما مترادفات، ولكن ترى كل من فرق بين التمام والكمال يسير، أو الأقوال في التمام والكمال يسير في التمام أن يكون ما يخالفه النقص، يعني الشيء الذي هو غير تام يكون عكسه ناقصا، أما الشيء غير الكامل فيكون نقصه مجزئا، هذه مرحلة أخرى، يكون عكسه ليس النقص. يعني أنت لما تقول هذا الرجل ليس تمام، هذا الشيء غير تمام، تشعر بأنه نقص، لكن غير كامل تشعر بالعذر، لأنه كامل من الرجال كثيرون ولم يكمل النساء إلا أربع، فالكمال قليل في الناس، ولا بأس على الإنسان إن لم يكمل، إن لم يكن كاملا، لكن إن لم يكن تاما. ولذلك كلمة التمام تستعمل في التمام والنقص تستعملان في النقص الجسدي، ويفسر في تفسير الخداج كلمة خديجة أصلا يعني ولدت عزالة فعيلة يعني مفعولة المخدوجة، يعني نزلت ناقصة في الجسد أصلا، هذا معنى كلمة خديجة، لكن اكتسبت معناها بعد ذلك بالتحول الدلالي من أمنا رضي الله عنها. نعم. فالتمام هناك تفسير آخر لا يتعارض معه، هو تطبيق وصورة له، حينما يقولون كما قلت الآن التمام يكون في الجزء، بحيث لو نقص هذا الجزء أو لو أزيل هذا التمام كان نقصا، والكمال يكون باكتمال الأجزاء، باجتماع الأجزاء، يعني هذه الثمرة مكونة من قشرة تامة ومن فصوص تامة، الآن صارت كاملة. فهو يقول في تمام وإكمال، في تمام للأعضاء، تمام للخصر، تمام للأرداف، تمام للصدر، أما الصدر فمنفوج، وأما الأرداف فممتلئة وفيها استدارة، وأما الخصر فنحيف، ثم هذا يجتمع مع بعضه ويصدر عنه الكمال. فهي في تمام في أعضائها وإكمال في كمالها، وليس الأمر لأجل القافية، أنه قدم القافية كما في يمشي الوالدان فوق بما احتسب من لين مس وتسهالي. وضحت؟ هذا عجيب في هذا التفسير، لأنه قال لطاف الخصور، شوف بيجمع كل هذا هنا جمع، لما خفف من المجون مع سلمى عوض المجون بماذا؟ يعني كان يمجن ليثبت إحسانا له مع واحدة متزوجة، ولما ذهب إلى العذارة يريد أن يثبت إحسانا له، ماذا فعل؟ كثرهن. لطاف الخصور في تمام وإكمال، في تمام للأعضاء لا تحسب أنها نحيفة، لا، هن لطاف الخصور، لسنا نحيفات، لطاف الخصور، لينات الخصور، نحيفات الخصور، يجمعنا بين اللين والنحافة،